أموالك وإشعاعه بعجزي عن حماية أموالك وأنت لا تتكلم، شوف طبعا كلام هام لأن شكل المعاصرين. أنا شايف وما في مستوى قريب لصورة القتال في العصر الحديث. قال وقد يكون في إثارة لها صورة أخرى كذلك تجيز لنا حرق وغرق وتهديم إلى غزات من صور التفريق. قال وقد يكون في إثارة لها أن تتخرج في ممتلكات وفي منشآت وفي معسكرات وفي مكاتب إلى غزات. لماذا؟ حتى تدفعوا الخروج والبروج من حصنه. نعم هذا كلام مفيد. قال وقد يكون في إثارة لها ليندفع في حمية للدفاع عن ممتلكاته وأمواله. فعندما يندفع إيش يحدث؟ يظهر ويتعرض وينكشف فيكون أقرب للطمس والمشابه والاقتتال. قال يندفع في حمية للدفاع عن ممتلكاته وأمواله فينكشف عن حصونه ويكفر القضاء عليه إلى غير ذلك من الأغراض الحربية. هذا الامتثال أغراض معتبرة. قال والتي أشار الله تعالى إليها في قوله وليخزي الفاسقين. فما يتم الإخزاء به فهو مشروع. كل صورة من الصور التي بالتالي يتحقق فيها إخزاء العدو هي مشروع لها أن نقوم في سبيلها بتفريد ممتلكاته ومنشآته إلى غير ذلك. قال أي بعدهم وإذلالهم وحسراتهم وهم يرون نخيلهم يقطع ويحرق فلا يملكون له دفع. هذه بسبب ظاهرة في إخلاء الأعداء. قال وعلى كل فالذي أذن بالقتال، كما قلنا أن الأمر بشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. قال وعلى كل فالذي أذن بالقتال هو سفك الدماء وإزهاق الأنفس وما يترتب عليه من سدي وغنائم، ثم لا يمنع في مثل قطع النخيل إن لازم الأمر. مثال الذي سفك هذا الذي أذن في سفك أيهما أبلغ، سفك الدماء أم قطع النخيل؟ سفك الدماء بلا شك. قال ثم لا يمنع من في مثل قطع النخيل إن لازم الأمر. ويمكن أن يقال انتبه هذه الصورة الأزلحة إنما أذن فيه رسول صلى الله عليه وسلم فبإذن الله أذن. وهذا يقول لك وجه عند بعض الأصولين أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بناء على أي شيء؟ على إذن المولى سبحانه وتعالى. هذا قبل نزول الآية، هذا قبل أي شيء؟ قبل نزول الآية. أما بعد نزول الآية فمسألة ظاهرة أنه إقرار من المولى سبحانه وتعالى لنبيه ومصطفاه. قال وبهذا يمكن أن يقال إذا حاصر المسلمون التنزيل على أرض الواقع، التنزيل على أرض الواقع وهذا الذي يهمنا. قال وبهذا يمكن أن يقال إذا حاصر المسلمون عدوا ورأوا أن من مصلحتهم أو من مدلة العدو فتحقيق المدلة مفيش أعداء الله مقصد شرعي مستقل بذاته انتبه. تحقيق المدلة مفيش أعداء الله، إرهاب أعداء الله، إرعاب أعداء الله، إخزاء أعداء الله فقط، هذا نص شرعي مطلق كاف تماما في القول بالجواز في هذه المسألة، أي جواز لأعمال التخريب. وإلا ما ترتب على ذلك نفسه يعود على المسلمين. مفهوم الصورة هذه مجرد أن كانت نفوس أعداء الله وإهانهم وإرعابهم نقص شرعي المعتبر. مفهوم؟ بل هو ظاهر الآية ليخزي الفاسقين. قال إذا حاصر المسلمون عدوا ورأوا أن من مصلحتهم أو من مذلة العدو إتلاف منشآته وأمواله فقضية خاصة بالنخيل وبالزروع فلما تعود كل ما يش كل ما ينتفع به العداء كل ما يملك العدو من مال ومتاع ومنشآت وسيارات إلى غير ذلك. قال إفلاس من فئاته وأمواله فلا مانع من ذلك والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال وخص فيها كثير حقيقة وغاية ما فيه إفلاس هذه المنشآت أو هذه الأعمال التخريبية، وغاية ما فيه أنه إفلاس بعض المال للتغلب على العدو وأخذ جميع ماله. قال وهذا له نظير في الشرع كعمل انظر هذا الوجه كيف يفلس. بعد يقول لك كيف هذا تفلس؟ هذا مال انتقل لماذا يفلسه؟ هذا فقط السمة الذي قد يتعلق به البعض ونظر ولم ينظر إلى ما وراء هذا الإتلاف أو لم ينظر إلى ما وراء هذا الإفساد الذي هو بالفعل إفساد في الجوال، لم ينظر إلى ما وراء من أي شيء من مصلحة كبرى. نعم. قال وهذا له نظير في الشرع فعمل الخضر في سفينة المساكين. تعرفين القصة في سورة أي شيء؟ سورة الكهف. ماذا فعل الخضر؟ جاء لسفينة جميلة سليمة وغرقها وغرقت. صحيح؟ فالذي ينظر إلى هذا الحدث بصورة مجردة عما وراءه يقول أن هذا من أساس الأرض المنهي عنه شرع. صحيح؟ ولكن خضر كان ينظر إلى أي شيء لمصلحة أخرى ترجع على هذه المسألة المؤقتة. مفهوم؟ نفس الصورة هنا. قال وهذا له نظير في الشرع كعمل الخضر في سفينة المساكين لما خرقها أي عذاب إتلاف بعضها قال يستخلصها من اقتصاد الملك إياها. صحيح؟ فهو خرق بعض أو أفسد البعض لكن حفظ أي شيء؟ حفظ الكل. قال وقال أي الخضر وما فعلته عن أمري إشارة إلى أنه إيش؟ وحي. قال وقد جاء انظر وجه آخر كذلك وقد جاء أفراد المشركين على المسلمين في قتالهم في الأشهر الحرم وهذا مثل مرة معنا كما اعترض اليهود على المسلمين في قطع النخيل. انظر هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قطع النخيل وحرقها اعترض عليه من؟ اليهود. أنت تدعو الإصلاح وما جئت بالإفساد هذه صورة إفساد ليست صورة إصلاح هذا فيها ذهنين قاصرة. صحيح؟ نفس الأمر حدث مع المسلمين من قبل لما حدث القتال وهذه أول معركة أريحت فيها الدماء سرية نخلة لما حدث القتال في الأشهر الحرم عندما قاتل بعض المسلمين اجتهادا من أنفسهم قاتلوا في الأشهر الحرم وكان دخلة وكان شهر رجب قد دخل. صحيح؟ فعاد عليهم كفار قريش. أنتم تقولون أنكم دعاة وإصلاح كذلك وتنهون عن سفك الأرض ثم تستحلون حرمة الأشهر الحرم. صحيح؟ فماذا قال المولى سبحانه وتعالى؟ نعم احرام لان هذا الاشهر بالفعل اشهر حرم لان القتال فيها كبير صح، ولكن هناك ما هو اكبر منها هو الفتنه، فتنه المسلمين عن دينهم. فهناك كذلك هنا نعم نقول ان هذا ارشاد تنزلا، ان الحرق والتغريق والتهريب والتهجين الى غير ذلك كل هذا نعم بالفتنه، ولكن هناك ما هو ابلغ من هذا الارشاد الذي نحن نميل ان نقطعه كما قلنا فتنه المسلمين عن دينهم، والفتنه اشد من القتل. قال وقد جاء افراد المشركين على المسلمين في قتالهم في الاشهر الحرم كما فرض اليهود على المسلمين في قطع النخيل، فهذه مثال قريبه من هذه المساله. قال وذلك في قوله تعالى يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، انظر ماذا قال اقرهم على ان قتال الشهر الحرام كبير بالفعل لكنك ما هو اكبر منه بنظر الشارع. قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله، ثم قال والفتنه اكبر من القتل. قال فقد تعاظم المشركون قتل المسلمين لبعض المشركين في وقعة نخلة ولم يحققوا دخول الشهر الحرام، واتهموهم باعتداء حرمة الأشهر الحرم، فأجابهم المولى سبحانه وتعالى بموجب ما قالوا بالفعل أقرهم على الأشهر الحرم حرمتها مصونة، بموجب ما قالوا بأن القتال في الشهر الحرام كبير، ولكن ما ارتكبه المشركون من صد عن سبيل الله وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه وهم المسلمون أكبر عند الله، ثم قال والفتنة عن الدين أكبر من القتل، أي أن الذي استنكروه من المسلمين أي الذي استنكروه من المسلمين هو أي شيء القتل فيه أشهر حرم، ثم أنزل هذه الواقعة على تلك الواقعة على قتل نخيل بني النضير. قال وهكذا هنا لئن تعاظم اليهود على المسلمين قطع بعض النخيل وعابوا على المسلمين إلقاء الفساد كما قلنا، قال أنتم تفسدون في الأرض. قال لو سلمنا لهم جدلا بهذا الكلام، قال وعابوا على المسلمين إيقاع الفساد بإتلاف بعض المال فكيف بهم أي اليهود بغدرهم وخيانتهم ونقضهم العهود وتمالؤهم على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. هو أشير إلى أسباب غزوة بني النضير، لماذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير؟ لأنهم نقضوا أي شيء، نقضوا العهد، بل تجاوزوا هذه الخطوة بخطوة أقبح ما تكون في الذم والتنكرهم أنهم حموا بقتل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي فعيبهم انتبه فعيبهم على المسلمين حرق وقطع النخيل أعظم أن قاموا بهم الغدر والكيانة وتمالوهم وإرادتهم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أيهم أعظم؟ نقرا ظاهرة كذلك اليوم، كذلك الذي يعيب على المجاهدين ما يقوم به من أعمال تخريبية، نعم نسلم أنها تخريبية ولكن في منشآت وممتلكات أعداء الله، هذا أعظم أن لا يقوم به الأعداء من فتنة الناس وسوقهم فرقا جماعيا للردة والكفر والحق، أيهم أعظم عند الله سبحانه وتعالى؟ بشكل أن الثاني أعظم بكثير بنص قال تعالى والفتنة أشد من قتل. إذا كانت الفتنة فتنة الناس عن دينين بالكفر والإلحاد والردة أعظم من القتل، فكيف بتخريب بعض الممتلكات؟ وحفظ النفوس مقدم بكثير على حفظ الأموال والأمتعة، نعم فهذا يهون بلا شك. قال وقد سجل هذا المعنى كعب بن مالك يذكر إجلاء بني النضير وقتل ابن الأشرف، هذه أبيات ذكرها كعب بن مالك صاحب الجليل وكان شعراً بمناسبة حرق المسلمين لهذه البويرة من بني النضير. قال لقد خزيت بغدرتها الحبور كذات الظهر ذو فرس يدور، وذلك يذكر الأسباب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حرق ودمر الخبر. قال وذلك أنهم كفروا برب عظيم أمره أمر كبير، نعم. قال فقد أشار إلى أن خزي بني النضير بسبب غدرهم وكفرهم بربهم، فكان الإذن في قطع النخيل هو إذن شرعي، هو إذن شرعي، ويمكن أن يقال عنه عن هذا الإذن أنه عمل تشريعي إذا ما دعت الحاجة لمثل ما دعت الحاجة هنا إليه، أي عند قتل المسلمين اليهود. قال هو عمل تشريعي إذا ما دعت الحاجة لمثل ما دعت الحاجة إليه هنا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من أهل العلم الذين أشاروا إلى هذه المسألة القاضي أبو يعلى الفراء في كتاب الأحكام الشرطانية صفحة 43، فقال رحمه الله إن رأى أمير الحرب في قطع نخلهم المشجرين صلاحا يبعثهم به ليصفر بهم أو يدخلوا في السلم فعل، وأن ذلك مصلحة كما قلنا جزرة. قال وإن لم يرى ذلك صلاحا لم يفعله، ثم قال وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم كروم أهل الطائف أي أشجارهم فكانت سببا لإسلامهم. قال وامر في حرب بني النضير بقطع نوع من النخل يقال له الاصفر، هذه ما قطعتم من مينا. قال كما قلنا هذا فيه رد على الذين قالوا ان القطع مقصود بغير المثمر، هذا الكلام ليس بصحيح، بل كان هذا الصنف الذي قطعنا به صلى الله عليه وسلم من اجود ومن انفس انواعه، يقال له كما قال الفراء الاصفر. قال يرى نواه من وراء اللحاء، يرى نواه من وراء شيء من هذا من أنفس أنواع بالفعل، يرى نواه من وراء اللحاء، ثم قال وكانت النخلة من هذه أنواع من هذه الأشجار، وكانت النخلة أحب إليه من الوصيف من الخد ومن العبد، ولا على شيء على نفاستها. فهذا فيه رد كما قلنا على الذين قال أنه قطع شيء غير المثمر، بل قطع المثمر بل النفيس منهم، بل النفيس من تقصده النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف والقطع كما قلنا نكاية في نفوس اليهود، نكاية وإفلالا لنفوسهم. نعم. هناك صورة أخرى كذلك من صور التخريب في ممتلكات العدو حال الحرب. نعم. وهي ما أخرجه ابن هشام المجلد الثاني من صفحته صفحة 442. نعم. في خبر غزوة حنين. في خبر غزوة حنين. وفيها والقصة الطويلة مرة محل الشاهد. قال ورد تعرفون أن في بداية الغزوة كانت الدور على من؟ على المسلمين نتيجة لكمون الكفار الأرض في الطرق والأودية فأخذوهم على حين ذرة من أمرهم. المهم أن في بداية المعركة هذا وفيه شهد على قال وفيهم ونقول وفيه ورجل من هوازن على جمل الله. هوازن لما تقدموا لقتال المسلمين قدموا في مقدمتهم رجل على جمل صاحب رايتهم صاحب أي شيء رايتهم. قال ورجل من هوازن على جمل الله أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام هوازن في رأس رمح طويل أمام هوازن على جمل الله أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام هوازن وهوازن خلفهم. قال إذا أدرك طعن برمح. ما معنى إذا أدرك؟ إذا اقترب أحد المسلمين ضربه بأي شيء برمح ليقتله. قال وإذا فاته الناس إذا حدث مساحة بينه وبين الناس أو ابتعد عن الناس ماذا يفعل؟ كما قلنا هو صاحب رايتهم. وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعه. لماذا؟ حتى يصطدوا إيش به ويكون دائما خطوة في رفع الروح بروحين المعنوية. قال فبينه هو كذلك يقترب إذا اقترب المسلمين يضرب إذا ابتعد عن قومه يبقى لهم حتى يلتفوا حوله. قال فبينه هو كذلك إذ أهوى عليه علي بن أبي طالب. ومعنى أهوى عليه؟ ما لنا ناحيته علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار فصدعوا اثنان المسلمين علي واحد الأنصار ورجل من الأنصار يريدانه يريد قتله. قال فأتى علي من خلفه وهذا الشاهد ماذا فعل علي من عمل التخريب الزائد. فأتى علي من خلفه فضرب عرقبي الجمل عقر إيش؟ عقر جمله. فضرب عرقبي الجمل فوقع على عجزه وقع على عجز على مؤخرتين. قال وثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة فقع إيش؟ قطع عليه من أين؟ من نصف الساق. نعم. أطمنا قدمه بنصف الساق فانعجف عن رحله سقط عن الجمل. نعم. هذا الحديث قال محقق الزاد الأرمؤوطان قال سنده صحيح سنده أي شيء صحيح من جلد الثالث صحر من الخافي الدين. قال ابن القيم في الفوائد المستنبطة من غزوة حنين كما في الجلد الثالث من جلد صحر 483 قال قال وفيها في هذه الغزوة جواز عقر فرس العدو ومركوبه. انتبه أيهما يعني أيهما حرمته أولى المال والمتاع ذوات الأرواح ذوات الأرواح. فإذا جاز هذا في ذوات الأرواح ففيه دلالة على ما سبق من جواز إفلاك المنشآت والأملاك الخاصة بعد الله أي المصلى المال التخريب. قال ابن القيم وفيها إن شاء الغزوة من شوائدها جواز عقر فرس العدو ومركوبه. نعم. جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونا على قتله. إذا كان هذا العقر أو هذا الإخلاف والفساد المتعمد لهذا الكائن الحي الحيوان الفرس ونحو ذلك إذا كان هذا يساعدك على أن تقتل هذا الكاتب جاز لك أن تقتله أو أن تعطره أو أن تتلفه. صحيح؟ لا أحد يظن أن هذه المسألة يقرر بها مشروعية إخلاف السيارات ونحو ذلك. لا هذه المسألة ظاهرة لأنها ليست بأي شيء بكائنات حية وإنما تدخل في المسألة السابقة في المسألة السابقة الأعمال التخريبية لمنشآت وممتلكات العدو. صحيح؟ فهذه المسألة الخلاف فيها كما قلنا خلاف الخبر بسيط جدا. أما الخلاف في العقر الحيوانات فيها خلاف وإن كان كما قلنا مرضوية كما سيظهر. قال وفيها جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عنه على قتله كما عقر علي رضي الله تعالى عنه جمل حامل راية الكفار. عقر عليه هذا كلك شدلال ابن قيم جمل حامل راية الكفار. قال وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهي عنه بالسلام عليه عن صبر الحيوانات أو عن المثل بها وكلها صحيح لكن هذه حالة إيه؟ استثنائية لتحقيق مصالح كما قلنا الجهاد. قال المؤرخ في الأحكام السلطانية صفحة 48 قال ويجوز عقر خيلهم من تحتهم إذا قاتلوا عليهم. قال ومنع بعض الفقهاء من عقرها كما قلنا هذا المنع مردود مما فعله علي رضي الله تعالى عنه وأقر عليه من النبي صلى الله عليه وسلم فإن ينكر عنه ولو حرفا واحدا. قال ومنع بعض الفقهاء من عقرها. قال دليل آخر وقد عقر حنظلة. من حنظلة؟ نعم وسيل الملائكة. وقد عقر حنظلة ابن الرائد فرس أبي سفيان بن حرب يوم أحد. قال واستعلى عليه ليقتله حنظلة رضي الله تعالى عنه في قتال يوم أحد اتفق مع أبي سفيان بن حرب وكان يومئذ على كفره. صحيح؟ فحتى تمكن منه ماذا فعل؟ عقر فرسه. فلما عقر فرس برك الفرس في الأرض فوثب هو واستعلى على أبي سفيان على فرسه وهم بأن يذبحه. انظر وهم بأن ايش؟ هو عقر فرس يتمكن من أي شيء؟ من قتله. عقر فرس يتمكن من قتله. قال واستعلى عليه ليقتله فرآه ابن شعوب ظل وهو يقول من الربيع يرتجز. نعم. ليحميان مصاحبي ونفسي بطعنات من سفعاء الشمس. المهم ان قبل ان يقتله حمزة رضي الله تعالى عنه من اغاثه احد الكفار ابن شعوب، نعم، فقتله حمزة. ثم كان حمزة فقتله واستنقذ ابا سفيان منه، بس قريبا يقتله ويذبحه قتله رضي الله تعالى عنه، فكان غسيل من ايش كما تعرفون القرشون، نعم. فالمؤدي يذهب الى قول الجواز من الثالث عقر خيل وحرس الكفار. مع مناسب الجواز قال به كذلك القراء في الاحكام السلطانيه والاخر صفحه 43 قال ويجوز عقر خيلين من تحتين اذا قاتلوا عليها. ثم قال نفس الدليل قال وقد عقر حنظره ابن ابي عامر فرس ابي سفيان ابن حرب يوم واحد. نعم. ومن شوف الصفحه كذلك في هذه المساله قال ابن قدامه في المرمي الجلد الثامن صفحه 311 قال اما عقر دوابين في غير حال الحرب، اما عقر دوابين في حال الحرب في غير حال الحرب انتبه قال لمغايرتهم والإفساد عليهم فلا يجوز في غير حال إيش الحرب، أما نحن فلا في حال الحرب سواء خفنا أخذهم لا أو لم نخف، في غير حال القتال لا يجوز سواء كانوا هم بالفعل ممكن أن يأخذوها ينتفعوا بها أو لا يستطيعوا أن يأخذوها. قال وفي هذا قال الزعيم والليث والشافعي وأبو ثور. إذا لو جاءك من يقول أن الزعيم يقول بعدم الجواز، عدم جواز عقر فرس الكفار يحمل عدم جوازهم على أي حالة؟ على حالة عدم الحرب. نعم. انظر ماذا قال. قال ولنا قال وقال ابو حنيفه ومالك يجوز، ابو حنيفه ومالك يقولون حتى في حاله ايش عدم الحرب، حتى في حاله عدم القتال يجوز، وقال ابو حنيفه ومالك يجوز لان فيه غيظا لهم واضعافا لقوتهم فاشبه قتلها حال قتالين. نعم. ما معنى كلام مالك ابو حنيفه؟ يعني هم اذا لم ينتفعوا بحال قتال فسينتفعوا بها بعد القتال، فالنفع يجين منها حاصل حاصل، فنحن علينا ان ايش ان نمنع هذا النفع سواء في القتال او بعد القتال لحصول النفع من قبلين بهذه الحيوانات. قال ولنا ابن قدامه يقول ولنا ان ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال في وصيته ليزيد حين بعثه اميره لا يزيد لا تقتل صبيه ولا امراه ولا هرمه كبيره في السن ولا تخربن عامره ولا تعقرن شجرا مثمره ولا دابه عجماء، هذا الاستدلال ولا تعقرن دابه عجماء ولا شاء الا لماكله الا لاي شيء من قبل هذا ليس شيخنا ولا تحرقن نخله ولا تغرقنه ولا تغلب ولا تجبن. فيستدل المقدمه بالقول بعدم جواز عقر الفرس والخيل في حال عدم القتال، في حال عدم القتال بناء الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم قال ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل شيء من الدواب الصبراء، قال ولانه حيوان ذو حرمه فاشبه النساء والصبيان. نعم بمعنى ان كلا ثمانين. قال وان حال الحرب هذا الذي يهمنا، هذا كله في حال غير ايش؟ في حال غير القتال وغير الحرب. قال واما حال الحرب فيجوز فيها قتل المشركين كيف امكن، فيجوز فيها قتل المشركين كيف امكن بخلاف حالهم اذا قدر عليهم. قال ولهذا جاز قتل النساء والصبيان في البيات، اذا جاز قتل النساء والصبيان الا يجوز قتل الدواب؟ ما رايكم؟ من البيات اولى ظاهر. قال بخلاف حالهم اذا قدر عليهم ولهذا جاز قتل النساء والصبيان في البيات وفي المقموره كما مر معنا اذا لم يتعمد قتلهم منفردين بخلاف حاله القدره عليهم. فبلا شك فيها من الحول بعقر الفرس والخيل ظاهر الجواز. قال وقتل بهائهم يتوصل به الى قتلهم وهزيمتهم، وقد ذكرنا حديث المدني هذا نص اخر. كم مره معنا هذه المساله؟ نص من علي بن ابي طالب حنظله وياتي معنا نص ثالث. قال وقتل بهائمهم يتوصل به الى قتلهم وهزيمتهم، وقد ذكرنا حديث المدني الذي عقر بالرومي فرسه، وروي ان حنظله بن الراهب عقر فرس ابي سفيان به يوم واحد فرمت به فخلصه ابن شعوب. ثم قال وليس في هذا خلاف، اذا لو مر معنا ان الازعي يقول بعدم الجواز ثم ابن قدامه يقول ليس في هذا خلاف، فاذا يعني يحمل قول الازعي على اي حاله ايش؟ حالة عدم القتال كما قيده هو بنفسه اي ابن قدامه، اما في حال عدم القتال فقال كذا وكذا بالمنع. نعم مفهوم؟ اما في حال القتال لم يقل احد اي شيء بالمنع من عقر الفرس وقتلها ونحو ذلك سائر الدواب. اما قوله حديث المدني اسم رب حديث المدني هذه قصه لطيفه، هو ذكرها في مسألة أخرى في نفس الكتاب. حديث المدني ما رواه الأخر عن عوف بن مالك قال خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، في غزوة أي شيء مؤتة، ورافقني مدري من أهل اليمن، رافقني مدري من أهل اليمن قال فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهب. أنت عارفون من أحسن المسألة المعنى أن من قتل كافرا فله إيش؟ فله سلبه، صحيح؟ فانظر ماذا قال هذا أبو يمن، هذا الكافر الرومي كان سلبه ايش؟ سلبه كان ثمين مذهب، وكان يغري المسلمين، كان يغري اي شيء؟ المسلمين. قال وفيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب كل ذات ذهب. قال فجعل يبري المسلمين يبرين بإيش؟ بهذا الذهب الذي معه. نعم من يقتله حتى يأخذ إيش؟ سلبه. قال فقعد له المدرين أمه ماذا فعل أبو يمن؟ فقعد له المدرين خلف صخرة خرج من القتال وثمن له خلف إيش؟ صخرة. فمر به الرومي فعرقب فرسه حتى مكن من قتله فعرقب فرسه فعلاه فقتله وحاد فرسه وسلاحه طبعا أخذ الذهب. فلما فتح الله للمسلمين ما فرسه خالد رضي الله تعالى عنه بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من خلده فأخذ منه إيش؟ بعضه نعم. فقال عوف فأتيته أيتها خالد فقلت له يا خالد أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلبي للقاتل؟ السلب هذا حق لمن؟ حق القاتل. نعم قال بلى. نعم هذه من ثلاثة أشياء أما الشهادة أنه قبل حتى تمكن من قتل الرومي ماذا فعل؟ عقر به فرصة وأقر الصحابة على هذا الصنيع. قال ابن خزامة ولم يفرق أصحابنا بين جميع البهائم في هذه المسألة ليس فقط الخيل أو الفرس إنما كل البهائم. نعم إذا كانت الحاجة داعية إلى إتلافها وقتلها وآخرها لسمكم مثل عدالة إجازة هنا. قال ولم يفرق أصحابنا بين جميع ويقوي عندي أن ما عجز هذه حالة أخرى انتبه انتبه لو أننا أردنا فقط أن نحرم الكفار من الانتفاع بها بمعنى أننا في غارة أغرنا على أداء الله وفي حال الانشياد والانسحاب أردنا أن نأخذ الانتفاع من هذه الحيوانات يجوز أم لا يجوز. قال ويقوي عندي أن ما عجز المسلمون لا نستطيع أن نأخذها معنا كثيرا الله أخذنا مثيل كفاية أو إذا أخذناها أو إذا انشغلنا بجميعها ربما أدركنا أعضاء الله فماذا نفعل؟ يجب أن نحرقها ونفرسها. قال ويقوي عندي أن ما عجز المسلمون عن طبعا أبو حنيفة ما أنت أقصد هذه المسألة الجواز عن جواز مطلق أبو حنيفة ومالك الجواز عندهم جواز إيش؟ مطلق بعد الحاجة أو ينفرد الحاجة. نعم مذهب الأحناف والمالكي. قال ويقوي عندي أن ما عجز المسلمون عن سياقته ما أنا سياقته؟ يأخذوا يحرقوا معه. نعم عن سياقته وأخذه إن كان مما يستعين به الكفار في القتال إن كان تركوه ينفعهم يستعين به على قتلنا إن كان مما يستعين به الكفار في القتال كالخير جاز عقره وإتلافه حتى نحرمه من الانتفاع شيء بالمثالي. قال جاز عقره وإتلافه لأنه مما يحرم إيصاله إلى الكفار بالبيع هذا التخريج الكتفي زيد. قال لأنه مما يحرم إيصاله إلى الكفار بالبيع فتركه لهم بغير عوض أولى بالتحريم. لو أننا في قتال مع أعداء الله هل يجوز لبعض المسلمين أن يبيع لهم ما يتقون به على قتلنا؟ يجوز أم لا؟ يحرم حرمة مطلقة ظاهرة. فقال لو أننا نحن تركنا لهم بدون إتلاف يجزي لو أننا بعنا لهم بل هذا أولى. لماذا؟ لأن الذي يبيع يأخذ عوض أما أنت إذا تركت وأخذت عوض لم تأخذ شيء. فالذي يبيع يعين الكفار على قتال المسلمين وهذه حرمة ظاهرة مؤبدة. فقال كذلك من باب أولى الذي يتركه لهم بدون أن يأخذ عوض هو أولى بالتحريم. فهنا في هذه الحالة ماذا نفعل؟ فلما خدت هذه الأشياء نحرقها حتى نمنعها من الانتفاضة. قال لأنه مما يحرم إيصال إلى الكفار بالبيع. قال فتركوا لهم بغير عوض أي لا بالتحريم. بل هو يذهب إلى القول بأي شيء إلى القول بالتحريم. ما معنى التحريم؟ حرمة أن نتركها على ما هي عليه حتى لا ينتفع الكفار بها. لأن ليس فقط يذهب ابن قدامة إلى قول بالجواز أي جواز أن نقتلها وأن نتركها وأن نحرقها لا وأن نخربها إنما يقول هو أبعد من ذلك يقول بأي شيء بأننا لو تركناها على حالتها ينتفع بها الكفار في قتالهم إيانا كان هذا محرما كان هذا ايش محرم بل اولى بالتحريم من حاله ان نبيعها لهم بمقابل او عوض. قال هذه حاله اخرى وان كان مما يصلح للاكل ان كان هذه الامور التي نتركها لهم ياكلوها طعام او اي شيء مزرعات ونحوها. قال وان كان الناس للاكل فللمسلمين ذبحه والاكل منه وليس تاكله مع الحاجه وعدمها مع الحاجه واي شيء وعدمها. ما معنى وعدمها؟ نفس العلة حتى نحرمهم من الانتفاع بهم انفسهم فيتقون به وما عدا هذين القسمين لا يجوز اتلافه والبقي شيء من ناحيه القتال فلم نبقي يا ضرات قتاليه. قال وما عدا هذين القسمين لا يجوز اتلافه لانه مجرد افساد واتلاف كان كلام صحيح اما يخصون هذا بالفعل استبعاد. قال وقد نهى النبي صلوات ربي وسلامه عليه عن ذبح حيوان لغير ماكله. نعم هناك مساله نكمل بها هذا البحث أنا من باب الفائدة. هذه المسألة الأخيرة عقر خيول وحيوانات الكفار مسألة كما قلنا بجواز الله تعالى على العالم ظاهر. طيب كيف إذا كانت هذه الحيوانات لنا نحن أو كيف الذي مر معنا كله من صورة أي شيء صورة إثلاث ممتلكات ومشاهد من الكفار ملك لمن ملك لهم صحيح نتخطى أي مقصد المقاصد حتى نحرم من انتفاعها حتى نعيد سلوكهم حتى ننتهي فيه إلى غير ذلك المقاصد الشرعية صحيح؟ فكيف إذا كانت هذه الأشياء ممتلكاتنا نحن؟ فهي زكاه ممتلكاتنا ومنشاتنا واموالنا ومتاعنا. هل يجوز ان نسلفها حرقا وتخريبا وتفريطا الى غير ذلك من صور الاسلام حتى نحرم التصارف من انتفاضه؟ يجوز ام لا يجوز؟ يجوز ام لا يجوز؟ الراجح انه يجوز في حاله اذا لم نستطع ان ناخذها معنا. بمعنى اننا مثلا تعرضنا لا قدر الله لهجوم من قبل الكفار من قبل اعداء المحل امتاع لنا لا نستطيع في حال الانحياز ان ناخذها معنا صحيح؟ فماذا نفعل هنا؟ جاز لنا ان نسلفها لنحرم الكفار من انتفاضه. مفهوم الشرع هذه؟ نعم. دليل ذلك ما روي ان جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عقر فرسه. انتبه ان الفرم هنا اخذ بكثير حرف عقر فرس لانه ايه؟ من ذوات اي شيء؟ من ذوات الارواح. من ذوات الارواح. اما في سائر الممتلكات الامر اسهل من ناجم ذات. فاذا جاز ذلك انتبه فاذا جاز ذلك في ذوات الارواح فالقول بالجواز اولى في اي شيء؟ في الجمادات كالمال والمتاع والسيارات ونحو ذلك. نعم. ما روي ان جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عقر فرسه يوم موسى ليحرم الكفار من الانتفاع به. فنقول انجاز ذلك في حق فرس المسلم فهو اولا في حق فرس الكافر اولى. ثانيا انجاز ذلك في ذوات ارواح فهو لا شك اولى في الجمادات كالمتاع والسيارات ونحوها. جاء في زاد المعاد المجلد الثالث صفحه 383 في ذكر خبر غزوه موسى جاء فيها محل الشاهد ثم اقتتلوا الكفار والمسلمين الروم والمسلمين ثم اقتتلوا والرايه في يد زيد بن حارثه هو الامير. قال فلم يزل يقاتل بها حتى خاطف في رماح القوم. انظر هذا الثابت ما خاطف في رماح القوم اخترقته رماح الروم. تعرفون الكثره الكثيره والتفاوت العددي الظاهر بين المسلمين وبين اعدائهم يومئذ. قال وخر صريعا. قال فاخذها جعفر فقاتل بها حتى اذا ارهقه القتال. من ارهقه القتال؟ مثل حمي الوقيس اشتد القتال حتى اذا ارهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها. هذا الشاهد اقتحم عن فرسه فعقرها. فعقرها ثم قاتل حتى قتل. قال فكان جعفر رضي الله تعالى عنه اول من عقر فرسه في الاسلام عند القتال. قال الحافظ في فتح الباري من جلد السابع صفحه 511 قال ذكر ابن اسحاق باسناد حسن. فهذه الروايه اسمها ايش؟ حسن. نعم. هو عند ابي داود في سننه من طريق عن رجل من بني مره قال والله لكاني انظر الى جعفر بن ابي طالب حين اقتحم عن فرس الله صقراء فعقر لها. فعقر لها. هذا عند ابي داود. ثم تقدم فقاتل حتى قتل كما قلنا الاسناد حسن لان ابن حزم ذهب لقبيس هذه الروايه وكلامه مردود. قال الموردي في احكام السلطانيه صفحه 42 قال فاما اذا اراد المسلم ان يعقر فرس نفسه فقد روي ان جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اقتحم يوم موسى بفرس الله صقراء حتى التحم القتال ثم نزل عنها وعقرها وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. فكان اول رجل من المسلمين عقر فرسه في الاسلام. ثم قال وليس لاحد من المسلمين ان يعقر فرسه لانها قوه امر الله تعالى بعبادها في جهاد عدوه حيث يقول واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رضاه الخير ترهبون بها عدو الله وعدوكم. صحيح؟ لكن هذا النهي مطلق؟ لا مقيد كما قلنا. فيجوز لك ان تعقر فرسك حتى لا ينتفع به من؟ الكفار. وفي سوره الفرس كما قلنا غيره مما يجب الانتفاع به. يوضح المراد. قال وجعفر انما عقر فرسه بعد ان احيط به. ما معنى بعد ان احيط به؟ بعد ان ايقن ان هذا الفرس سيقع في يد من؟ في يد الكفار فيستعين به على قتال المسلمين. قال وجعفر انما عقر فرسه بعد ان احيط به. قال فيجوز. انتبه. فانت لا تاخذ الجمله من اولها لا يجوز وتقول انها مطلقه. لا لابد منها شيء من التفصيل. قال في المرد رحمه الله فيجوز ان يكون عقره لئلا يقوى بها المشركون على المسلمين. من هنا يجوز ام لا يجوز؟ يجوز. قال فصار عقرها مباحا كعقر خيلهم. قال والا فجعفر احفظ لدينه رضي الله تعالى عنه من ان يفعل ما يمنع منه الشرع. اذا الشرع يمنع بالفعل من ان تعقر فرسك من ان تتلف مالك اذا لم يكن هناك ايش؟ مصلحة. إذا تكون هناك حاجة صحيح؟ ويجيز لك الشرع أن تتلف مالك وأن تعقر فرسك خوفا أن تقوى به كفار على قتال المسلمين. نحو الكلام ذكره أبو يعلى الفراء القاضي الحنبلي في الأحكام السلمية كذلك صفحة 43 فقال وليس لأحد من المسلمين أن يعقر فرسه لأنها قوة أمر الله تعالى بإعدادها في جهاد عدوه. طبعا تعرفين مدى التشابه بين الأحكامين الأحكام السلطانية الموردة بالأحكام السلطانية لأبي يعلى. نعم. فشاهدوا مسألة كلام كثير الأعلام. قال بقوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ثم قال وقد روي ان جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اقتحم يوم موسى عن فرس الله الصفراء حين التحم القتال ثم نزل عنها وقرا. قال فيحتمل ان يكون فعل ذلك لئلا يتقوى بها المشركون على المسلمين. اذا في الحاله الاولى لا يجوز. عليها نقول يجوز من جهلهم والله تعالى اعلم ان يطيقوا ما في ايديهم من مال او متاع ونحو ذلك إذا خافوا أن يقع في أيدي أعداء الله وإذا لم يتمكنوا من نقله حرمانا للكفار من الانتفاع به. قال ابن كثير في البداية في جلد الرابع صفحة 224 موضح هذا الجواز، قال: وقد استدل به بفعل جعفر رضي الله تعالى عنه بعقله الفرسي من جوز قتل الحيوان خشية أن ينتفع به العدو، فلعل هنا أي شيء لمن العدو من الانتفاع به. قال: كما يقول أبو حنيفة في الأغنام إذا لم تتبع السير ويخشى من لحوق العدو وانتفاعهم به. نحن أغرنا على أعداء الله صحيح وغنمنا قصيا من الأغنام صحيح، ولكننا لم نستطع أن نأخذ هذا القصيا معنا، أو لم نستطع أن نجعل القصيا يتبعنا، أو خشنا أن يعود علينا العدو ونحن في ضعف فينتزع منا هذه الأغنام، إيش نفعل؟ وهي كما قلنا من ذوات أرواح. قال: كما يقول أبو حميد في الأغنام إذا لم تتبع السير ويخشى من لحوق العدو وانتفاعهم بها أنها تذبح وتفرق تتلف، رغم أن المسلمين لا ينتفعوا بها، ولكن العلة هنا أي شيء في الجواز، هنا أي شيء لمنع الكفار من انتفاعها. ذلك ما قلنا إذا جاز في ذوات الأرواح من باب أولى بكثير أن يجوز في الجمادات كالمال والمتاع والثمرات ونحو ذلك. هذا كما قلنا إذا لم نستطع أن ننقلها معنا، أما إذا تمكنا من نقلها نتركها ونحرقها لا طبعا لا يجوز، لأننا كذلك نحرم المسلمين الانتفاع بها. هو سبب الفعل إفساد مجرد. قال: أنها تذبح وتحرق ليحال بينهم وبين ذلك، يحال بين الكفار وبين الانتفاع بها. قال السهيلي في رياض الأنف: قال: لم ينكر أحد على جعفر فدل على جوازه، لم ينكر أحد من الصحابة الكرام على كفاته يومئذ على جعفر، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك على جعفر، لكن كانت تأتي أخبار غزوة بالوحي كما هو معروف، فكان يخبر الصحابة بمقتلهم أولا فأول، قتل زيد ثم قتل جعفر ثم قتل ابن رواحة. قال: لم ينكر أحد على جعفر فدل على جوازه. قال: إلا إذا أمن أخذ العدو له. ثم قال: ولا يدخل ذلك في النهي عن قتل الحيوان عدسا. ما المشهد من هذه التتمة؟ أنه يجوز والله تعالى أعلم أعلم المجاهدين أن يكلفوا ما في أيدينا من متاع ونحو أيا كان هذا المتاع سيارات وأموال عينية إلى غير ذلك، أن يكلفوها إذا لم يتمكنوا من نقلها حتى يحرموا الكفار المحاربين من الانتفاع بها. قل قولي هذا قصر الله عز وجل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى من مسألة جديدة، وإن كانت قصيرة ولكن فيها فائدة أو لا تقدم فائدة. نعم، هي في مشروعية المثلى. مشروعية المثلى، المثلى بمن؟ من المحاربين من كفار اثنين أو المرتدين. المهم تبان أن هذا الحكم هو في أهل دار الحرب، في أهل دار الحرب، سواء كانت هذه الدار دار كفر أصلي أو كانت دار جدة، هذا الحكم تبان هو في أهل دار الحرب، سواء كانت هذه الدار دار كفر أصلي أو كانت دار جدة. نعم، وليس هذا الحكم يتعلق بمن يقتل دار الإسلام، بمن يقتل دار الإسلام سواء من المعاهدين أو من المسلمين أو من المستأمنين وبالطبع من المسلمين من باب أولى. نعم، سنقول أولا أن المثل في ديننا محرمة تحريما قطعيا، أن المثل في ديننا محرمة تحريما قطعيا. دليل ذلك هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل في شيء منها أخرج مثل في صحيحين من حديث بريدة، وهذا حديث مر معنا من قبل من حديث بريدة، قال: كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. قال ثم قال: أي نبي صلى الله عليه وسلم على يوسف قائد جيشه: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. ثم قال: اغزوا. ثم أعطاهم بعض المواهب التي لابد للجيش المسلم أن يستهن بها: ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، إلى آخر الحديث الذي مر معنا من قبل. الشاهد هنا قول أي شيء: ولا تمثلي، ولا تمثلي، فهذا نهي، والنهي يفيد أي شيء؟ يفيد التحريم. نعم، كذلك أخرج البخاري في صحيحه كما في المجلد الخامس من فتح الباري صفحة 119 عن عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلى. هذا كذلك نهي صريح صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلى. نعم، قال ابن أثير في جامعة الصول في مجال العاشر صفحة 273 في تعريف الشرح من مراد بالمثلى، قال: المثلى هي تشويه، أي شيء تشويه، تشويه سلقة القتيل. ثم ضرب لها مثال قال: كجذع أطرافه، تأتي الأطراف، من مراد الأطراف؟ الأيدي والأرجل. نعم، قال: كجذع أطرافه وجب مذاكيره الأعضاء التناسليه وجبل مذاكره ونحو ذلك. من رد نحو ذلك بس يقول اي شيء الاذن والانف. نعم. الجدع هو الخطا. نعم. قال تشويه خلقه القتيل اي بعد ان يقتل تقول انت بعمل ايه المثلى. نعم. تجدع اطرافه تاتي اطراف اليد او الرجل فتقطعها. قال او جبل مذاكره تاتي الاعضاء التناسليه كذلك فتقطعها. قال ونحو ذلك الانف والاذن وغير ذلك وفق العينين كذلك تدخل فيها كما قال اهلا. قال الصنعاني في سبل السلام المجلد الرابع صفحه 43 قال يقال مثل بالقتيل اذا قطع انفه او اذنه او مذاكره او شيئا من اطرافه. من تكون ضرب او اتلاف او فساد يلحق الجسم بعد مقتله على تحريف عموم امثله. قال الشوكاني في نيل الاثار المجلد السابع صفحه 203 وثمين في اشاره الى هذا الحكم الشرعي بتحليل المثله. قال وقوله صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الذي مر معنا حديث بريده ولا تمثله. قال الشوكاني فيه دليل على تحريم المثله. فيه دليل على تحريم شيء المثله والامر كما قال. قال الزمخشري مشاف المجلد الثاني صفحه 503 قال لا خلاف في تحريم المثله. هذا الحكم ليس فيه اي شيء. ليس فيه ان المثله محرمه ان المثله لاهل الحرب من الكفار الاصليين او المسلمين محرمه. نعم. ونقل عليها اوضح من قول الزمخشري لا خلاف وان كانت نفس المعنى نقل عليها على تحريم الاجماع الصناعي. نعم. فقال في سبل السلام المجلد الرابع صفحه 43 ثم يخبرهم. نعم. من يخبر من؟ الامام يخبر الامير امير الجيش امام المسلمين اذا ارسل سريه او جيش يوصي ويخبر قائده بمجموعه من الوصايا كهذه النبي صلوات ربي وسلامه عليه مع امراء جيشه والسرايا. قال ثم يخبره بتحريم الغلول او الغلول من الغنيمه وتحريم الغدر وتحريم المثلى وتحريم قتل صبيان المشركين. ثم قال وهذه محرمات بالاجماع. فقول محرمات بالاجماع يندرج تحتها اي شيء؟ تحريم المثلى وهي مسالتنا. قال وهذه محرمات بالاجماع. وهذا كلام ليس فيه غبار وليس فيه ادنى اشكال. فمثال المثلى من المحرمات في ديننا بل كما قال الصنعاني من المحرمات بالاجماع. الا اننا نشير هنا لان قول بالاجماع والله تعالى اعلم قد يشكل عليه. قول بالاجماع في تحريم المثلى او نقل الاجماع على تحريم المثلى قد يشكل عليه ما ذكره النووي في شرحه في حديث مسلم حديث عبد الله بن يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهد والمثلى. ما نقله النووي ان بعض اهل العلم ذهبوا الى ان المثلى محرمه لان تحريم المثلى من باب الكراهه التنزيهيه من باب الكراهه التنزيهيه ليس من باب الكراهه التحريميه. نعم. اشار الى ذلك النووي في شرح المثلى المجلد السابع صفحه 173 فقال قال بعضهم النهي عن المثلى في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه عبد الله بن يزيد نهى عن النهد والمثلى قال بعضهم النهي عن المثلى نهي تنزيه وليس بحرام. نهي تنزيه وليس باي شيء لحرام. لكن نقول ان الثابت عندنا والراجح عندنا سواء كان اجماع او ليس او دون الاجماع ان المثلى محرمه في ديننا. والدليل على ذلك كثير جدا منها هذا الذي قدمنا بعضه. ولكن كما قلنا يشكل على نقل الصنعاني الاجماع ما ذكره النووي ان بعض اهل العلم ذكروا ان النهي انما نهي تنزيه وليس النهي تحريم. بل رجح النووي هذا الامر ومال عليه. النووي بنفسه وهو من المرجحين في الفقه الشافعي من كبار الائمه عليهم السلام مدار الترجيح في العصور المتاخره ثم سنة المنهاج يذهب الى ان الكراهه النهي هنا نهي تنزيه وليس نهي. يذهب النووي بنفسه الى ان النهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى انما هو نهي تنزيه وليس النهي تحريم. ولكن الراجح ان المثلى محرمه ان المثلى محرمه مما ياثم فاعله ويثاب تاركه وليس بنهي تنزيه كما اشار النووي. نعم. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه نعم ان المثلى ان كانت محرمه الا ان هذا التحريم ليس على اطلاقه. انتبه الا ان هذا التحريم ليس على اطلاق. فهناك حاله تشرع فيها المثلى باعداء الله. انتبه هناك حاله واحده فقط تشرع فيها المثلى باعداء الله من الكفار الاصليين او المسلمين من اهل الحرب وهي حاله المعامله باي شيء بالمثل. وحاله المعامله بالمثل من باب كف العدوان على المسلمين حتى يتبع ائمه الكفر والرده لمن يمثلوا باخواننا المسلمين. فنحن نمثل بهم جزاء وثاقا لما نكرههم سابقا باخواننا القتلى. صحيح. وهذا شاهده قوله تعالى سورة النحل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فندب المولى سبحانه وتعالى أو شرع المولى سبحانه وتعالى أن نعاقب الكفار أو أن نعاقب أهل دار الحرب بمثل ما عاقبونا به. العين بالعين والسن بالسن. العين بالعين والسن بالسن. فهم مثلوا بنا يجوز في هذه الحالة أن نمثل بهم. يجوز وليس يجب. هناك فرق بين الجواز وبين الوجوب. فإن عصونا فهو أفضل. انتبه. فإن عصونا فهو أفضل. لقوله تعالى في نفس الآية ولئن صبرتم لو خير للصابرين. فندب في هذه الآية العفو إلا أنه في نفس الوقت أجاز المعاملة بالمثل. انتبه. فلو ان الانسان عمل كفارة معامله النجد بالنجد في هذه المثلات ان كانت كفيت فمثل بقتلهم كما مثلهم بقتلهم يريد ان لا يجوز يجوز ولكن الافضل هو اي شيء العفو والصبر والشفع عنهم الافضل نعم اما اذا اما له ان يمثل بهم كما هم مثلوا بنا نعم كما قلنا قال تعالى وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فاذا مثل الاعداء بقتل المسلمين فمن باب المعامله بالمثل جاز لنا ان نمثل بهم منعا لهم من الاقدام على هذه الفعله وعلى هذه الجر مره اخرى لاننا النفس مجبوره على حرمه قتلها فاذا راى ان قتلهم قد مثل بهم جزاء مثقل ان نمثلهم بقتل المسلمين في المستقبل لن يفعلوها او ستترددوا عده مرات قبل ان يقدموا عليها فالمقصود من هذا التشريع هو كف طائره عدوان الكفار على قتل المسلمين نعم نقول اخرج الترمذي عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم احد لما كانت الدائره في الثانيه على المسلمين يوم احد وقتل منهم من قتل ومثل كفاره بقتلهم وكان احد من مثل به حمزه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي صلى الله عليه وسلم صرح انه لم يقف موقف اغيظ له مما قصاه على حمزه رضي الله تعالى عنه وقد فعل به ما فعل قال لما انتبه هذا الحديث لما كان يوم احد اصيب من الانصار 64 وكان الأنصار رضي الله تعالى عنهم 64 رجلا ومن المهاجرين 6 قال منهم حمزة ابن عبد المطلب فمثلوا بهم فمثلوا بقتل المسلمين وعملوا تمثيلا ذريعا لحمزة خاصة فقالت الأنصار لئن أخذنا منهم يوما مثل هذا لئن تمكنا منهم يوما مثل يوم أحد قال لنردين عليهم في التمثيل انتبه للفظ اللفظ هنا لأن هذا صح ما ورد في هذه المسألة الأسانيد مقبولة لنردينا قالوا لنمثلن بهم كما في الرواية المشهورة لمسحاق ابن هشام وسيرته ماذا قالوا لنردينا ما معنى لنردينا لنزيدن عليهم في التمثيل انتبه فالآية انزلت بقصد أي شيء بقصد أي قولين أو مناسبة قولين أي شيء قولين لنمثلن أم لنزيدن في الزيادة الآية انزلت في الزيادة وليس في أصل المسألة ليس في أصل التمثيل لنردينا عليهم في التمثيل قال فلما كان يوم فتح مكة انتبه هذه جلالة مسألة مهمة متى انزلت الآية ليس كما في المواقف المشهورة أنها انزلت يوم واحد عندما قالوا هذه المقولة لا انزلت متى بعد واحد بعدة سنين انزلت يوم فتح مكة في السنة الثامنة قال فلما كان يوم فتح مكة أنذر الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين نعم فشرع الله لهم أن ينتقموا بمثل ما فعل بهم من المثلة إلا أنه ندبهم في نفس الوقت لأي شيء العفو والصبر فليس هناك تعارض بين العفو والصبر وبين المشروعية كما هو ظاهر ومقرر فقال رجل لا قريش بعد اليوم نعم تمكنا منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفوا عن القوم إلا أربعة وفي هؤلاء القوم الذين استثنوا النبي صلى الله عليه وسلم عدة قياس نعم حول عددهم كفوا عن القوم إلا أربعة نقول هذا حديث أخرجه الترمذي في سننه الميزان بالرابع 133 وحسنه وقال الألباني حديث حسن صحيح الإسناد ومعروف أن هذه السورة سورة النحل كلها مكية إلا هذه الآيات وإن عقدتم فعاقبوا مثل ما عقدتم به انزلت بالفعل كما هو ظاهر الحديث الإسناد الصحيح يوم فتح مكة نعم كما صح الترمذي المجرد الثالث صفحة 67 وأخرجه كذلك عبد الله بن أحمد في جواز المسند المجلد 535 وأخرجه الحاكم وصححه وصفر عليه الزهري في المجلد الثاني من المستدرك صفحة 359 فنقول بنص هذه الآية الكريمة وبمناسبة النزول أباح المولى سبحانه وتعالى للمسلمين أن يعاقبوا الكفار بمثل ما عوقبوا به بلا مجاوزة بلا أي شيء بمثل ما عوقبتم به بالمثلية تماما بتمام العين بالعين والسن بالسن بدون مجاوزة قال ونقول أن يعاقبوا الكفار بمثل ما عوقبوا به بلا مجاوزة إلا أن المولى سبحانه وتعالى في نفس الوقت ندبهم بالعفو والصبر وجعل العفو والصبر نعم خير وأفضل إلا أن في نفس الوقت شرع لهم المثلة إشفاء لصدورهم وأيضا ونكالا بأعداء الله الكفار قال ابن كثير في المجلد الثاني صفحة 652 في تفسير هذه الآية قال يأمر تعالى بالعدل في القصاص والمماثلة في اشتفاء الحق نعم فالعدل بالقصاص مشروع أم غير مشروع ليس هناك احد ابدا يقول انه محرم يامر تعالى بالعدل في القصاص والمماثله في اشتفاء الحق ثم قال انها هذه الايه مشتمله على مشروعيه العدل فالعدل هنا بخصوص هذه المساله المثله مشروع ومقرر بنص الايه فانها مشتمله على مشروعيه العدل والند الى الفضل اما الافضل فهو ان يعفو يفتح هذه المساله الاخرى قال الشيخ سعدي كذلك في تفسيره نفس الايه صفحه 404 يقول تعالى مبيحا للعدل ونادبا للفضل والاحسان وإن عاقبتم من أساء إليكم بالقول والفعل ومنها المثلة فعاقبوا بمثل ما أوقفتم به قال والغير زيادة منكم على ما أجراه معكم، فلا نزيد على مسألة الصار بقتلنا. قال ولئن صبرتم أي عن معاصبة وعفوتم عن جرمين لهو خير للصابرين من الاستفاء وما عند الله خير لكم. ثانية جد شيخ الإسلام ثانية في كتاب المنتقى قال باب الكف عن المثلة. انتبه باب ايش؟ الكف عن المثلة، باب الكف عن المثلة والتحريق وقطع الشجر وهدم الأمران، صحيح؟ ثم اختتم دلالة على أن هذا التحريم غير ايش؟ غير مطلق. قال إلا لحاجة ومصلحة، إلا لحاجة وشيء ومصلحة، كما قلنا إشفاء لصدور المؤمنين وأيضا ركالا بأعداء الله الكافرين. كما قلت أنا ظاهر الترجمة من الميز ما يرق في هذه الأشياء ومنها المثلة عند تحقق الحاجة والمصلحة كما في مسألة معاملة الكفار بالمثل. نعم، هناك مسألة هم نحب أن نشير إليها، أن القول بتحريم المثلة، أن القول بتحريم المثلة هو في حالة خاصة، هو في حالة خاصة. ما المراد بهذه الحالة؟ نعم، هو بعد قتل من؟ بعد قتل المقدور عليه، بعد قتل مسلم هنفرع المثلة بالكفار أو بأهل دار الحرب. هي بعد قتل المقدور عليه، أي أنت بعد أن تقتل عدوك تمثل بالسنة نهى الشرع عن المثلة بمن؟ بالمقتول، صحيح؟ طب أثناء القتال، أثناء القتال هل لك أن تقطع يده؟ وهل لك أن تقطع رجله؟ وهل لك أن تضربه على رأسه؟ وهل لك أن تضربه في أي مكان حيثما اتفق معك؟ أم لا يجوز؟ يجوز بالاتفاق وليس فيها أدنى خلاف. فالمثلة المنهي عنها شرعا هي المثلة بعد الظفر والتمكن من القتيل او من الخصم بعد ان يسمى قتيل، تقول لك مقتول اذا تمكنت انت منه. تنتبه هذه المثلة، ان المثلة المنهي عنها شرعا هي بعد تمكن من من؟ من الخصم ومن العدو، اي بعد ان تقتله هنا يحرم عليك ان تمثل به. اما لو جاءت المثلة اتفاقا بدون تجده او بقصد تغلب على العدو قبل مقتله اثناء المبارزه واثناء القتال واثناء الحرب فهذه ابدا ليس فيها ادنى نهي وليس فيها ادنى تحريم. فلك أن تقاتل عدوك بأي صورة اتفقت، ولك أن تضربه في أي موضع اتفق لك إلا أن تمكن من قتله. مثل المسألة هذه أشار إليها ابن همام في الشرحيه الهداية فتح القدير، وقال المجاهد الخامس صفحة 736 قال لا يخشى أن هذا أي هذا الحكم بتحريم المثلة بعد الظفر والنصر، بعد أن تمكن منه بعد أن يصبح قتيل. نعم، قال بعد الظفر والنصر. قال أما قبل ذلك فلا بأس به، فلا بأس به. طيب كما قلنا مشروع، إذا وقع قتالا كمبارز ضربنا مثال كمبارز ضرب خصمه فقطع عينه مش يحرم؟ لا يحرم. قال ثم ضربه فقطع عينه يحرم أم لا يحرم؟ لا يحرم. قال فلم ينتهي قطع عينه وقطع عينه ما زال حي فلم يتمكن منه. قال فضرب فقطع أنفه ويده ونحو ذلك، لا حتى أن يقطعه إربا إربا حتى قطعه قطع قطع كما أنه في حال إيش؟ القتال والحرب. نعم، فهذا ليس من المثلة لا في قليل ولا في كثير. هناك مسألة أخيرة هو أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن المثلة أي مشروعية المثلة منسوخة قبل هذه المسألة، لأن فيها فوائد، لأن المثلة كانت مشروعة ثم نسخت، ولذلك ذكر الحديث في كتاب الأكبار في النسخ المنسوخ من الأثر، وهذا قول الشافعية من لهم فيها قولان بل إحنا فيقولون أن المثلة منسوخة، أن إباحة المثلة إيش؟ منسوخة. وهذا كلام على تحقيق يعني فيه نظر، بل هو على التحقيق مردود من عدة وجوه. الوجه الأول أن المثلة لم تشرع أصلا في ديننا حتى تنسخ، أن المثلة لم تشرع أبدا في ديننا حتى تنسخ، فالمثلة من بدايتها وهي محرمة فلم تشرع ثم شرع عليها النسخ، هذه الأولى. الثانية أن المستدل بقصة العورانيين، بقصة أي شيء العورانيين، والحديث في البخاري ومسلم بعدة مواضع أخرجه الإمام البخاري من إيش حسن مواضع كثيرة، منها أخرجه في كتاب النغازي في غزوة أكل وعورانيا، أخرجه تعرفين في العورانيين قال النصر الذين اسلموا ثم ارتدوا وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واشتاقوا الابل فامر بهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد ان احضرهم فحط ايديهم ورجلهم من خلاف ثم خلل اعينهم، ثم خلل اي شيء اعينهم. البخاري كما قلنا اورد هذا الحديث في مواضع من صحيحه، اورده في كتاب المغازي بزياده بزياده بعد ان ذكر حديث عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ساق بعضهم بشرطا اثرا معبرا عن قتاده رضي الله تعالى عنه فيه وقال قتاده ثم بلغنا بعد ذلك ان ثم بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى بعد ذلك كان يامر بعد ذلك بالصدقه وينهى عن المثنى. انتبه البخاري في كتاب الغزوات في كتاب المغازي في غزوه الحلقه الوعويه اخرجه ثم ذكر بعدها قال وعن قتاده. الاسناد بين البخاري وبين قتاده متصل او منقطع؟ ليس هناك اسناد، ثم حديث ايش؟ معدل، ليس هناك شقاق باشر الى قتاده لان تبينهما عده رجال، ثم ان حديث معدل من طريق اخر او مكان اخر. قال قتاده ثم بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر بعد ذلك بالصدقه وينهى عن المثلة. هذا الذي جعلهم عامة الأحناف يقول عند الشافعية يقولون بأن المثلة منسوخة، بأن المثلة أي شيء منسوخ، أي بحث المثلة منسوخ. وهذا الذي جعل الحديث يذكر ثلاث كتابه على اعتبار النسخ منسوخ من الأثر. لو نناقش هذا الدليل نجد أنه واهي ولا ينهض الاستدلال به على خصوص هذه المسألة. لماذا؟ كما قلنا أن هناك أن المسألة أن المثلة لم تشرع أصلا حتى تنسخ. مثلا هذا الوجه الأول أن المثلة لم تشرع أبدا حتى تنسخ. فإذا نقل بين الأثر أو الحديث على أن المثلة كانت مشروعة ثم نسخت، هذه واحدة. الثانية أن استدلالهم بهذا الحديث كذلك منسوخ. لماذا؟ لأن حديث الرميين ليس منسوخ. الحكم الذي ضمنه حديث الرميين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا لم يكن غير ايش منسوخ باتفاق الأمة، وإنما يعمل به إلى قيام الساعة، صحيح؟ ولكنه ليس في باب الجهاد، وإنما هو يعمل به في أبواب الشرور، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالأورانيين بهور النصر، إنما هو من إقامة حد الحرابة عليهم، من إقامة حد ايش؟ الحرابة عليهم، وليس من المثلة بالمقاتلين من أهل دار الحرب، كفار أصليين أو مرتدين، لا، كان في دار الإسلام، وأحضرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفته الإمام الحاكم، وحكم عليهم بأي شيء. بإقامة حد الحرابة لأنهم شرقوا الإبل وقتلوا الراعي وشملوا عينه، فهذا ليس من المثلة في أبواب الجهاد في شيء. وليس هناك أحد من العلم يذكر حديث الأوراميين بالدلالة في كتب الجهاد بالدلالة على مشروعية المثلة بالمحاربين من أهل دار الحرب. هذه الثانية. الثالثة أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من المثلة بهم هو أنه شمر أعينهم، هذا النار وحمله في النار ثم شمله أعينهم، صحيح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل بهم ذلك من باب أي شيء، من باب المعاملة، قتلوا الراي وشملوا عينه، انتبه، وهذا كذلك ثابت في البخاري، أنا أعرف بالملك في كتاب في أبواب الطهارة، فما فعل النبي عليه الصلاة بهم من المثلة هو أنه شمر أعينهم أو شمل أعينهم بالراي أو اللام، إنما هو من باب القصاص، لأنهم كذلك قتلوا الراي وشملوا عينه، هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع كما قلنا أن الآية أنزلت بتقرير هذا الحكم، فنزل بعدها بصيغة قوله تعالى في إحدى الروايات إنما آية الحرابة إنما جزاء الذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض، فهذا الحكم منسوخ أبدا، ليس منسوخ باتفاق الأمة، باتفاق أهل العلم قاطبة أن هذا الحكم يعمل به إلى يوم القيامة، ولكن يعمل به في أي باب؟ في أبواب الجهاد؟ في أبواب الحدود، في أبواب الحدود. أي حد؟ حد الحرابة، حد الحرابة، وإنما نحن نتكلم عن المسلم من هي عنها في أي شيء؟ في باب الجهاد، في أبواب الجهاد، المثلة بالمحاربين من أهل دار الحرب، سواء كانت دار كفر أو كانت دار ردة، صحيح؟ أما إقامة الحد فحد الحرب هذا غير منسوخ بالاتفاق، لا يمكن هناك أحد أبدا من أهل العلم أن هذا الحد منسوخ، وإنما يعمل به إلى قيام الساعة، ولكن هذه الآية وهذا الحديث ليست المثلة بالمحاربين أي أهل دار الحرب، وإنما هذه الآية وهذا الحديث إنما هو من إقامة حد الحرابة على أصحابها في دار الإسلام، في دار الإسلام. ولذلك كما قلنا أن أهل العلم في كتب الفقهية لا يذكرون هذه الآية ولا يذكرون هذا الحديث قط في أبواب الجهاد، وإنما يذكر في أبواب الحدود. أنت في كتاب الفقه تجد أن هذه الآية وأن هذا الحديث لا تذكر أبدا في أبواب الجهاد، فإن تذكر في أبواب أي شيء في أبواب الحدود في أي حد، حد الحرابة، حد من؟ حد الحد. فليست الآية منسوخة أبدا وليس الحديث منسوخ، وليس الحديث منسوخ، وإنما قول قتادة أنه كان يأمر بعد الوزن الرابع. الوزن الخامس أن هذا الحديث الذي ذكرناه وفيه تقرير من المولى سبحانه وتعالى على المثلى من باب المعاملة بالمثل، متى انزلت هذه الآية؟ متى انزلت؟ بعد وقر وورينا بدء سنين يوم الفتح، يوم فتح مكة كما ذكرنا الحديث بإسناد الصحيح، فلما كان يوم الفتح أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. فلو كان هذا لو كان المثلى كما قلنا من اقتضاء الأحناف الشافعية في قول منسوخة لرفعها هذا الإيش؟ مرفعات هذه ايش؟ ثم لكان هذا منسوخ ونسخ هذا المنسوخ، مفهوم هذا الكلام؟ هذا الكلام ما قال به احد، وانما اشتبه عليهم القوم فقالوا بهذه المقوله لهذه الزياده التي اخرجها البخاري بالفعل، ذكر حديث الاورانيين ثم ذكر قول قتاده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعد يعمل بصدقه وينهى عن المثل. نقول ان هذه المقوله باعتبار وحديث الاورانيين باعتبار وليس بينهم ادنى تلازم، ولو قلنا بظاهر هذه الروايه لقلنا حديث الاورانيين او الحكم في اهل الحرابه منسوخ، فهذا لم يقل احد من العلم لا الاحناف ولا الشافعي ولا غيرهم. ثم هذا الكلام؟ مسألة قريبة من هذه المسألة نسمي بها كذلك مسألة هي مشروعية قطع رؤوس الكفار لا سيما أئمتهم، قطع رؤوس الكفار لا سيما أئمتهم، قطع رؤوس يأخذ صيامهم المثل أم لا؟ لا يأخذ صيامهم المثل، كما قلنا المثل هي شيء قطع وزاد الأطراف والرأس صدر من الأطراف، صحيح؟ إذا قطع الأنف مثل، فإذا قطع رأسي بالكلية لا تكون مثله مثله، كما قلنا اي ضرر او اي اتلاف يلحق بالجسم بعد قتله يعتبر مثله. فبالتالي ابانه الراس كما قال مثله، ابانه الراس هي شيء مثله. الا اننا لدينا مجموعه من النصوص، مجموعه من النصوص كان فيها خلاف، كان بعضها منهم الاستدلال كما سنذكر فيها دلاله على مشاهد قطع الرؤوس خاصه، دلاله على مشاهد قطع الرؤوس ايش خاصه، لما فيه من نساء وغيظ وشفاء لصدور المؤمنين، نساء وغيظ لقلوب اعداء الله وشفاء لصدور اعدائهم. نعم. سنقول مرة معنا من قبل تذكرون في مسألة الابتلاءات ما يشهد لهذه المسألة، من يذكر هذه المسألة درسناها في الجهاد، مسألة الابتلاءات ما يشهد لهذه المسألة لمشروعية قطع الرؤوس حتى لو شو كفار تفتان من؟ تفتان كفار مصر، ولكن هذه في يعني في صحة الإسناد نظر. أنا ذكرنا الإسناد ذكرها الحافظ ابن حجر فتح الباري من الروايات التي جاءت بخصوص مقتل سعد مشرف، رواية كذلك أخرجها من إسحاق وذكرها فتح الباري ولم وسكت عليها، فلم يقل فيها بضعيف او بتحسين او بقبول. ان اصحابها رضوان الله عليهم بعد ان قتلوا قطعوا راسه وحملوها الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم اقف الى الان والله تعالى اعلم على تصريح لاحد من اهل العلم او من المحدثين بقبول هذه الروايه. لكن نعرف معنى الروايه فيها تصريح بصحتها. فتح الله عليك بخالد بن سفيان الهذلي، قصه اختيار خالد بن سفيان الهذلي، من الذي ساله؟ عبد الله بن نيس، عبد الله بن نيس رضي الله تعالى عنه، والتي كانت في الخامس من محرم على راس 35 شهر 35 شهرا من الهجره. وفيها لا تذكرون خشية قويرة من أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم ليغتاله بعد أن جمع الجموع لغزو المدينة بعد وقعة أحد. فيها في الأخير محل الشاهد حتى انتهى إلى سبائه، حتى دخل إلى خيمته فتفرق عنه أصحابه، تركه أصحابه هذا الرجل، فقال هلم يا أخ خزاعة، قلنا أن الصحابي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتسب إلى من؟ لا خزاعة، فخزاعة كانت تلك الفترة كما قلنا من ثلاثاء قريش حتى يبعد عن نفسه التهمة والذنب. فقال له هذا الرأس من رؤوس القصة هلما يا خزاعة بعد أن امتن بعد أن اطمأن إليه، هلما يا أخ خزاعة، فدخل معه أي شيء سباءه فدنا منه وجلس عنده حتى نام الناس فقتله انظر الشاهد وأخذ رأسه، لأن هذه أنكرها بعض أهل العلم فمشي نصر، فقتله وأخذ رأسه واختفى في غار والخيل تطلبه من كل وجه، ثم صار الليل وتوارى في النهار إلى أن قدم المدينة. هذا شيء شاهد يعني مضاعف. فحمل الرأس معه إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه انكره بعض أهل العلم كما سنذكر، إلى أن قدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على كل المسجد، فقال أفلح الوجه، قال أفلح وجهك يا رسول الله، ووضع الرأس بين يديه، حمل الرأس ووضع بين يديه من النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فدفع إليه عصا، انظر تقرير في الكلمة من على فعل الصحيح الجليل رضي الله تعالى عنه، فدفع إليه عصا وقال تخصر بهذه في الجنة، فلا نهى ولا عاتب بل إيش أثنى عليه وبشره بدخول الجنة، بل أعطى ميزة على أهل الجنة أنهم متخصرين، قال فدفع عليه عصا وقال تخصر بهذه في الجنة فإن المتخصرين في الجنة قليل. نعم. فقمة الثناء العاطف على فعل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. نعم. هذا الحديث أخرجه البيهقي في سننه كتاب صلاة الخوف بإسناد حسن. لماذا ذكر البيهقي في كتاب صلاة الخوف؟ من يذكر ذكر رواية السنة أنه دخل عليه الوقت وقت صلاة العصر فصلى إيش؟ يوم الإيمان وهو يسير باتجاهه. نعم. هذا متفق البيهقي رضي الله تعالى عنه رحمه الله. المهم انه ذكره البيهقي باسناد ايش؟ باسناد حسن، باسناد حسن، وذكره الامام احمد كذلك في المسند المجلد الثالث صفحه 496 وكذلك اخرجه صفحه 256 باسناد حسن. واخرجه بيت كذلك في السنن المجلد الثاني صفحه 41 بدون قص العصا باسناد حسن، حسنه الحافظ فتح الباري، الحافظ امير المؤمنين في الحديث كما هو معروف. فقال فتح الباري المجلد السابع صفحه 380 باسناد حسن. أي رواية أبي داود. فثبت أن هذا الفعل أقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي فعله. نعم. بإسناد حسن كما ذكر هؤلاء الأئمة المدرجين في هذا الفن. نعم. هذه قصة، قصة أخرى كذلك مرت معنا من يذكر بإسناد حسن كذلك. ليش؟ لا ليش تبرح؟ يروح ما قطع راسه. نعم. في آخر الدروس، الدروس الأخيرة، بقتل الشيوخ. فتح الله عليك إبراهيم بن إيش؟ ابن السنة. نعم. قال الحافظ فتح الباري المجلد الثامن صفحة 43 قال روى البزار في مسند أنس بإسناد حسن. بإسناد إيش؟ حسن. من الذي حسنه؟ الحافظ ابن حجر. قال لما انهزم المشركون انحاز بريد بن السنة في 600 نفس على أكمة على مكان مرتفع، قال فالتفق الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه فرآهم فقال أعلام هؤلاء هنا ماذا يفعلون؟ فمضى إليهم وتبعه جماعة من المسلمين فقتل منهم 300. ثم الشاهد قال فحز رأس بريد، من؟ الزبير رضي الله تعالى عنه، فحز رأس بريد فجعله بين يديه بإسناد إيش؟ حسن. شاهد آخر كذلك وإن كان غير مشهور، مرة رواه الطبراني قال ابن محاس في مسار الأسواق ويتكلم عن هذه المسألة مشرية خط رؤوس الكفار. المجلد الثاني صفحة 1059 قال ابن محاش وروى الطبراني بإسناد رجاله ثقات. رجاله إيش؟ ثقات. عن فيروز الدولمي اليمن. عن فيروز الدولمي رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم برأس الأسود العنسي. نعم هذه الرواية ليس على غيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في تلك الحفرة، ولكن تحمل على أنها شيء حمل الرأس إليه في الطريق ثم بلغه مقر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه تحمل هذه الرواية كما قلنا لأنها يعني كما قلنا رجالها صفات. قال الهيثمي في مجمع الزوائد في مجمع المشهور أخرج هذا الحديث بنفس اللفظ في كتاب الجهاد باب رأس القتيل يحمل. باب إيش؟ رأس القتيل يحمل. المجلد الخامس صفحة 330 ثم قال ورواه الطبراني في الأوسط ورجاله صفات. الهيثمي من المدرسين في علم الحديث وكتاب مجمع الزوائد المنازع المشهور عند المحققين والمخرجين. قال ورجاله إيش؟ صفات. فلو كنا بصحة أسانيد هذه الرواية نقول أن المتن المراد بها أي شيء أن الرأس حمل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يصل إليه في المدينة. لماذا؟ لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فكما أخذت مشهورة في كتب السير يعني التفصيل وسع قصد مقتل الأخذ الأنس على يد فيروز الدينامي وهي قصة بسيطة فالأعلام سألت تأتي معنا ربما بعد قصة الخشين وكان الأصل أن نبدأ بها قبل قصة الخشين. نعم أن الرأس لما حمل النبي صلى الله عليه وسلم بلغهم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. نعم فلم يصل بالفعل الى المدينه. ولكن كذلك حتى اذا قلنا بغير هذه الروايه فيها دلاله على مشاهده قطع الرؤوس لان الروايه صحيحه المخرجه في كتب السير في البدايه منها لابن كثير عند ابن هشام وغير ذلك من كتب النصره ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه خبر مقتل الاسد العنسي وهو في المدينه. نعم فاخبر اصحابه الكرام قبل ان يموت لمده ايام اخبر اصحابه الكرام بمقتله فقيل رسول الله من قتله؟ قال قتله رجل مبارك من ال بيت المبارك فيروز الدولمي. نعم رغم ان فيروز بقصة المشهورة قتله وبعد ان قتله قطع رأسه وحمل الرأس والقاها على اتباعه. نعم فهذا كذلك اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل فيروز بل تزكيته وثناؤه الثناء الاخر على فيروز بل كما قلنا قال فيه في حقه قتله رجل ايش مبارك من ال بيت مبارك وفي رواية من ال بيت مباركين. نعم رغم ان فيروز كما قلنا قتله وبعد ان قتله حز رأسه والقاه بقصة المشهورة على اتباعه فاقرار النبي كذلك دلالة على مشروع قطع الرؤوس. فيقولنا أن الرأس حمل إليه أو لم يحمل إليه مفهوم؟ فيقولنا أن الرأس حمل إليه كما في هذا الإسناد كما قلنا الذي قال الهيثمي رجال الثقات أو قلنا أن الرأس لم يحمل إليه فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر فيروز على ما فعله برأس الأسود بعد مقتله أنه حز رأسه وألقاه على أتباعه وهذه رواية صحيحة ومقبولة. نعم كذلك دليل رابع رغم ما حدث في شريك عبد الله بن حضرت وهذا صحابي جليل. نعم هذا الرجل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كما أرسل عبد الله بن أنيس لقتل أحد رؤوس الكفار الذين كذلك تألبوا وتكلبوا وجمعوا الجموع لغزو المدينة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي ومعه إثنان لمقتل أي لقتل أو لقتل هذا الرجل وبالفعل ذهب له واغتاله وقتله وحز رأسه وحمل الرأس معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نقول أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيس بن رفاعة وفي رواية إلى رفاعة بن قيس ففي اسمه ثلاث بين تبريم وتفسير. نعم في الغابة وفيها رواية طويلة وفيها أنه قتل قيس بن رفاعة وجاء برأسه معه إلى الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قتله وجاء برأسه إلى من؟ للنبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن أنيس فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم 13 بعيرا من إبل الغنيمة. والقصة أخرجها ابن كثير في البداية المجلد الرابع صفحة 249 من طريق ابن إسحاق بإسناد ضعيف بشاب جعفر بن عبد الله بن أسلم حيث لم يذكر أنه سمع من أبي حضرة. نعم ومع ذلك هو مقبول هذا الرجل مقبول ولكن في حالة أن تكون له متابعة أن يتابعه على هذا الحديث غيره أما إذا تفرد فغير مقبول. نعم ومع ذلك هذا الرجل جعفر بن عبد الله مقبول كما قال ابن حجر في التقريب يعني حيث يتابع وإلا فهو لين وهنا في هذا الإسناد لم يتابع ولذا رواه في الإسناد ورواها أي هذا قصة ابن هشام في السيرة المجلد الرابع صفحة 362 من حديث ابن إسحاق وأبهم فيها ابن إسحاق اسم من حدثه ورواها أحمد في إسناده المجلد السادس صفحة 11 من غير طريق ابن إسحاق أي طريق آخر من غير طريق ابن إسحاق وقال الهيثمي في المجمع المجلد السادس صفحة 207 فيه راوي لم يسمي ثم قال وبقية رجاله ثقات نعم ذكر هذا المحاك في مسار الأسواق ذكر هذا القصة مخبولا بها على مسار قطع الرؤوس ابن محاك في مسار الأسواق المجلد الثاني صفحة 1059 وعقد البيهقي هو المحدث المشهور في كتاب السنن في كتاب الجهاد باب فقال باب ما جاء في نقل الرؤوس البيهقي في سنن في كتاب الجهاد عقل بابا خاصا في هذه المسألة فقال باب ما جاء في نقل الرئيسي هي اللي بتفتح صفحة 132. فنقول لثبوت المشروعية يكفي ثبوت ايه؟ صحة اسناد ايه؟ واحد. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم عليه على فاعل هذا الامر على قطع الرؤوس. ومر معنا ثلاث اسانيد صححها فالإن مدرجون في هذا الفن وحكم على ان اسانيدها من الحسن. هناك جملة من اقوال اهل العلم في خصوص هذه المسألة وفيها فوائد. قال ابن قدامة في المغني المجلد الثامن صفحة 340 قال: ويكره نقل رؤوس المشركين. انتبه لان عامة هؤلاء الذين تكلموا في هذه المسألة لم تثبت عندهم هذه الاسانيد. انتبه. ولذلك قالوا ابتداء بالكراهية. ولو ثبت عندهم ابدا من صيغ الكراهية لاقرار نبي صلوات رب السماء على هؤلاء الصحابة الكرام بل وثنائه العصر عليهم ابلغ الثناء. صحيح؟ فعامة هؤلاء الذين تكلموا في هذه المسألة لم تثبت عندهم هذه الاسانيد. اما اذا ثبتت فنقول اي شيء؟ نقول بظاهرها بدون ادنى نكير وبدون ادنى حرج وخاصة رؤوس الكفر. وخاصة رؤوس الكفر. قال: ويكره نقل رؤوس المشركين من بلد الى بلد. هذا رغم ان هذه المسألة زائدة عما نحن فيه. هو يتكلم على اي شيء؟ نقلها من بلد الى بلد وليس على مجرد اي شيء. لم يرد قطعها، ليس على مجرد قطع، انما يتكلم على خصوص نقلها. فهناك فرق ينتبه له. ويكره نقل رؤوس المشركين من بلد الى بلد والمثلى بقتلاهم وتعذيبهم. لما روى سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلى. هذا نحن ما خالفنا فيه. قال: وعن عبد الله قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: إن أعف الناس قتل أهل الإيمان. رواه أبو داود. الله تعالى أعلم أهل بإسناد هذا الحديث. وعن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وهذا حديث صحيح. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. رواه النسائي. وعن عبد الله وهو من 40 ميلة أخرجها الإمام النووي. فعن عبد الله بن عامر أنه قدم على أبي بكر. وهذا عمة من قال بالنهي، عمة من قال بالنهي. هذا هو أثر عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وعن عبد الله بن عامر أنه قدم على أبي بكر الصديق براس البطريق، لا حد بطريقة الكفار العين. فأنكر ذلك، أنكر عليه أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال: يا خليفة رسول الله، فإنهم يفعلون ذلك بنا. قال: فاستنام بفارس الروم كما جاز لهم وإن فعل بهم ذلك. ثم قال: لا يحمل إلي رأس، فإنما يكفي الكتاب والخبر. هذا ما يقص على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. مر معنا من قبل أن المقص لا يعارض أي شيء المشروع بشرط ثبوت المشروع. أن الموقوف لا يعارض أي شيء المشروع بشرط ثبوت المشروع. وأن السنة قد تغيب عن كبار الصحابة كما تكلمنا من قبل. قال الزهري: انظر ماذا قال الإمام الزهري. قال: لم يحمل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رأس قط. هذا نقول محمول على عدم ثبوت صحة هذه الأسانيد. وإلا فالأسانيد ظاهرة بأنها قد حمل النبي صلى الله عليه وسلم عدة رؤوس أكثر من رأس. ماذا قال الزهري؟ هو الإمام جليل أحمد بن مسلم إسحاق: لم يحمل النبي صلى الله عليه وسلم رأس قط. نقول: هذا الكلام لو ثبت بالفعل على الإمام الزهري محمول على أنه لم يثبت عنده صحة هذه الأسانيد التي فيها دلالة ظاهرة على حمل الرؤوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كما في قصة عبد الله بن نيس وحملوه رأس خالد بن سلمة الهذيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فحكم عليها المحدثون بأن أسانيدها حسنة. ثم قال: وحمل إلى أبي بكر فأنكره. ثم قال: وأول من حملت إليه الرؤوس عبد الله بن الزبير. فهذا كان الصحابي يستدل به. فلو عارضها بعض الصحابة فعلاها بعض الصحابة. انتبه. كما قلنا أن سائر الصحابة أو قول الصحابة الذي يكون حجة هو بعدة شروط. أولا أن لا يخالف كتاب ولا سنة، ثم أن لا يخالف الصحابي أقر. فكيف وقد ثبت كما قلنا بهذه الأشياء التي مرت معنا. قال: وأول من حملت إليه الرؤوس عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير صحابي جليل كذلك. ثم قال ابن قدامة: ويكره رميها في المنجنيق. وصى عليه احمد رمي اي شيء؟ رمي الرؤوس. وضع في المنجنيق وكرمها. ثم ماذا قال ابن قدامة؟ انتبه. قال: وان فعل ذلك لمصلحه جاز. وليس نهي مطلق وانما ايش؟ مقيد. فاذا وجدت مصلحه جاز. وانا سننظر كلام اهل العلم في بعض صور هذه المصلحه لان منها شتاء صدور المؤمنين. خاصه كما قلنا في ائمه من؟ في ائمه الكتب لما كان راس من رؤوس الايش؟ الخنازير الكبار هؤلاء. مثل هذا من اعظم الناس يصدر من منين. قال: وان فعل ذلك لمصلحه اجازه. قال: هذا سائر صحابي اخر اجاز هذا الامر. بل اجاز الامرين معا، اجاز الخطا واجاز الرمي في المنجنيق. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من رجال الحرب الكبار. قال: لما روينا ان عمرو بن العاص حين حاصر الاسكندريه في فتح مصر ظفر اهلها برجل من المسلمين. اهلها امسكوا رجل من جنود المسلمين فاخذوا راسه. قطعوا ايش؟ راسه واخذوها. فجاء قومه عمر قام هذا المسلم المختارات ذهب الى عمر ضد مغضبين فقال لهم عمر: خذوا رجلا منهم فاقطعوا راسه. وعمل لا شيء تمس اجازه على هذا الامر من وجود مصلحه. فقطعوا رأسه فرموا به إليهم في المنزنيق. أخذوا الرأس فقطعوه وضعوا أشياء في المنزنيق ورموا بهم ورموا به عليهم. قال ففعلوا ذلك فرمى أهل الإسكندرية رأس المسلم إلى قوم. هذا سيرة ظاهرة على سائل الصحابي بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من الأمرين معا، قطع الرأس كلام ثم رميها في المنزنيق ثانية. هذا قول في المقدمة. قال ابن محاش عن الشافعية في مسار سواق المجلد الثاني صح 1050 قال في كراهة نقل الرؤوس. انتبه يتكلمون على اي شيء؟ عن النقل ولا على القفا؟ عن النقل، وهذا اخص مما نتكلم نحن عنه. نعم، وان كانت هذه كلمة جائزة ويجيب مصلحة. قال في كراهة نقل رؤوس الكفار الى بلاد الاسلام وجهان للشافعية، قول الجواز وقول بالمنع، وهو يميل الى الجواز. ولقد ذكر هذه الاثار التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر بعض الصحابه على قطع رؤوس الكفار بل وعلى نقلها اليه كما تقصد توريث الديناميكي رضي الله تعالى عنه. نعم. قال في الشير الكبير وشرحه المجرد الاول صفحه 110 من صفحه الاحناف. نعم. بعد ان ذكر اثر ابي بكر في النهي عن حمل الرؤوس اليه، في النهي عن حمل الرؤوس اليه، قال بعدها فبظاهر الحديث حديث ابي بكر فبظاهر الحديث اخذ بعض العلماء من الاحناف الا تحمل الرؤوس الى بلاد الاسلام. قال لا يحل حمل الرؤوس الى الولاة لانها جيفة، فالسبيل دفناء لإماطة الاذى. هذا بعض التخريجات الفقهية، فالسبيل دفناء لإماطة الاذى ولان ابانة الرأس مثلة، حتى الرأس ايش؟ مثلة. قال ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المثلة ولو بالكلب العفور، هذا حديث ضعيف بانقطاع شيء. ثم قال بعد ان ذكر هذا الامر قال واكثر مشايخنا قال نهى البعض او قال بعض بالنهي تبعا لظاهر حديث ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صحيح. ثم استثنى فقال وهذا الفتوى عند الاحناف واكثر مشايخنا رحمهم الله على انه اذا كان في ذلك انظر مصلحه هنا المعتبره من تشويه هذا الامر ليس لتشويه القطع بل والنقل انتبه فالقطع من باب اولى في قطع اخف. قال واكثر مشايخنا رحمهم الله على انه اذا كان في ذلك كبت وغيب للمشركين انظر مصلحه هنا او فراغ قلب للمسلمين تستريح الايش؟ الكروب يا شهور حرم من المسلم مثال هذا من ناس شهور مثال ظاهرة جدا أو فراغ قلب للمسلمين بأن كان المقتول من قواد المشركين أو عظماء المبارزين فلا بأس بذلك يخسر رؤوس ليس العقنة الكبار قال فلا بأس بذلك. نعم. قال ابن زين كذلك في البحر الرائق المجال الخامس صفحة 131 قال وفي الظاهرية هذه كانت المراجع الأحناف لا بأس بحمل الرؤوس إذا كان في غيب للمشركين أو إفراغ قلب للمسلمين هذا الفرق الله فقه الجهاد أو إفراغ قلب للمسلمين بأن كان المقتول من قواد المشركين أو عظماء المبارزين. ثم استدل بحديث أنا ماذا ذكرته لأن يعني الله تعالى أعلم الرجح أنه غير ثابت قصة قتل عبد الله بن مسعود لأبي جهل. نعم. قال ألا ترى ألا ترى أن عبد الله بن مسعود حمل رأس أبي جهل لعنه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حتى ألقاه بين يديه فقال هذا رأس عدوك أبي جهل لعنه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر تعجبا الحمد لله سبحانه وتعالى الله أكبر هذا فرعون هذا فرعوني وفرعون أمتي كان شره علي وعلى أمتي أعظم كان شره علي وعلى أمتي أعظم من شر فرعون على موسى وأمتي ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذه الرواية فيها يعني شاخلة وإن كان الراجح الله تعالى أعلى أعلم أنها غير مقبولة على قواعد المحدثين. نعم. لأن الثابت أنه قتله في مكانه ثم ذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم فأراه إياه فحمد الله وأثنى عليه وكبر على الجسر ولم يحمل إليه الرأس. وإن كان الحافظ بقراءة الفتح في غزوة بدر في أعداد غزوة بدر في كتاب الجهاد في كتاب في صحيح البخاري في كتاب المغازي في قصة غزوة بدر ذكرها وشكك عليها ولم يقل أنها ضعيفة. هذه القصة ذكرها الحافظ في فتح الباري وشكك عليها. قال وعن هناك رواية عن ابن مسحوق عن ابن اسحاق ثم ذكر القصة وفيها بالفعل ان عبد الله بن رضي الله عنه قطع رأسه وحمله الى النبي صلى الله عليه وسلم واقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الامر. ولكن الراجح والصحيح انه قتله في مكانه ثم ذهب هو النبي صلى الله عليه وسلم الى مكان الجثة فحمد الله واثنى عليه. نعم. قال صديق حسن خان القنوجي البخاري في كتاب العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة صحيح 33 قال واذا كان في حمل الرؤوس وإذا كان في حمل الرؤوس تقوية لحروب المسلمين أو إضعاف لشوكة الكافرين فلا مانع من ذلك فلا مانع إيش من ذلك. ثم قال بل هو فعل حسن وتدبير صحيح. ولا الثالث هذه الفتوى لأنها تفريش فقهي بالإضافة لهذه النصوص فتفريش فقهي. قال بل هو فعل حسن وتدبير صحيح. قال ولا يتوقف جواز هذا على ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى بدون أي شيء بدون وجود نص أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو فعله أحد الصحابة وأقر النبي عليه السلام بناء على شيء بناء على عمومات بناء على قواعد عامه تتعلق بصفه الجهاد، تحقيق المصلحه للمسلمين واضعاف من الكافرين. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يقوي المسلمين ويضعف الكفار والمشركين، فيجوز من هذا الباب بدون ان نحتاج الى نص خاص. فكيف اذا وجد نص ايش خاص؟ فمر معنا بأسانيد حسنه. قال ولا يتوقف جواز هذا على ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يخرج فان تقويه جيش الاسلام وترهيب جيش الكفار مقصد من مقاصد الشرع. والشريعة تدل على هذا المقصد ام لا؟ تدل دلاله ظاهره ومعتبره. مقصد من مقاصد الشرع ومطلب من مطالبه لا شك في ذلك. فبناء على هذه الامات حتى الشيخ حسن في الدين حسن خان والامام كما قلنا باعتبار هذا الامر بجوازه. ثم قال وقد وقع حمل الرؤوس في ايام الصحابه. انتبه، فهذا في اي شيء؟ في دفع كذلك لما ورد عن ابي بكر الصديق في النهي عن الامر. كما قلنا ان ثالث حاجه وحده لا يكون حجه اذا خالفه غيره. فكيف اذا خالفه غيره؟ الجمع الكثير. وكيف اذا خالف النص؟ انتبه. كما ورد عن ابي بكر مقابل ما ورد عن غيره من الصحابه بانهم اجازوا هذا الامر وفعلوه كما قال في الدين حسن خان، وكما روي عن عبد الله بن الزبير. قال وقد وقع حمل الرؤوس في ايام الصحابه. ثم قال واما ما ورد من حملها في ايام النبوه فلم يثبت شيء من ذلك. نقول بل ثبت. نقول بل ايش؟ بل ثبت كما قلنا بعده اسانيد حسنه كما ذكرنا في تخريجها. نعم. وكان في الدين حسن خان الله تعالى اعلى واعلم تابع الجوهري فيما قاله عنه في مقدمه المغني. نعم. فقال بعدم الثبوت بدون تحقيق الاسانيد، فالا لو رجع الفتح الباري لراى تصريح الحافظ بصحه بعض هذه الاسانيد وانها حسنه مما يحتج بها. نعم. نكتفي بهذا القدر. ويرزقنا الاخذ في حركه المسلمين الكريم. الى الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم. تكلمنا في المثال الاخيره عن حكم المسلم وان شرعيه قطع الرؤوس اشراغا لقلوب المؤمنين وغيظا ونكايه الكافرين. نتكلم اليوم شرف على مسألة قصيرة وهي عن مشروعية الخطف. مشروعية أي شيء؟ الخطف. وعلى التحقيق الخطف هو من أعمال أي شيء؟ من أعمال الحرب. من أعمال الحرب صحيح؟ ومر معنا من قبل كلام الشيخ قطيع سالم أن الإذن في الشيء إذن به ومما لا يتم إلا به تبع لقاعدة الفقهية المشهور. فإذا أذن الله لنا بالقتال فهو إذن بالقتال ابتداء بما لا يتم القتال إلا به، فيشمل هذا الإذن القتال ثم كل ما هو من أعمال القتال. نعم. فكذلك من أعمال القتال، من أعمال الحرب، من أعمال الجهاد الخطف. صحيح؟ نعم. والخطف هو أي شيء؟ هو أسر العدو، هو أسر العدو، ولكن على حين غرة أو على حين غفلة أو أخذه في مأمن من نفسه. نعم. فنقول ابتداء ان الخطف لافراد العدو وجماعات هو من الاساليب المشروعه في الاسلام باعتباره عملا من اعمال الحرب. نعم. وواقعه اي واقع او تكييف تكييف الخطف من الجهه الشرعيه وواقعه من الوجهه الشرعيه انه اخذ للكفار المحاربين بالقهر او على حين غره وايقاعهم في اسر المسلمين ومعاملتهم بصفتهم اسرى حرب. بصفتهم اي شيء؟ اسرى حرب. سواء كان هذا الخطف في البر او الجوي او البحر. قال تعالى دلاله على مشروعيه الخطف وخذوهم واحفروهم وقولوا لهم كل مرصد. وخذوهم واحفروهم وقولوا لهم كل مرصد. شكرا. اين في شيخنا؟ نعم. قال تعالى وهذه الايه كما قلنا دلاله ظاهره على مشروعيه الخطف وخذوهم واحفروهم وقولوا لهم كل مرصد. ومرت معنا هذه الايام من قبل في الدلاله على مشروعيه مساله من مسائل فقه الجهاد. من يذكر؟ نفس الايه. الاختيارات. نعم. مساله في الاختيارات. نعم. فنقول المراد بالاخذ والمراد بالحصار والمراد بالقعود لهم هو على التحقيق كذلك الخف. وعلى التحقيق كذلك الخف. فالخف يتحقق فيه الاخذ الذي هو الاسر ويتحقق فيه الحصار والتضييق على افراد العدو وعلى جماعته ويتحقق فيه كذلك انه قعود للعدو بكل ايش؟ مرصد في البر او في الجو او في البحر. نعم. قال قتلي في تفسير هذه الآية قال الأخذ هو الأسر. الأخذ هو أي شيء بس. ومنه يسمى الأسير إيش؟ الأخيل. يسمى الأسير أي شيء؟ الأخيل أي أسير. قال الأخذ هو الأسر. ثم قال والأسر إنما يكون للقتل أو الفداء أو المن. هذه ست معنى في أحسن الأصل إن شاء الله قريبا. فالأسرة تدور أحكامهم بين هذه الأحكام الثلاثة بين القتل وبين الفداء، أن يفاد بمال أو يفاد بأخير من أسرى المسلمين أو المن، أن يمن عليه إمام المسلمين. نعم. قال إنما يكون للقتل أو الفداء أو المن على ما يراه الإمام، هو مخير بين هذه الثلاث، مخير بين هذه الثلاث. قال ومعنى واحفروهم يريد عن التصرف إلى بلادكم والدخول إليكم، لم نمنعهم من الدخول إلى بلادنا إلا بإذن الله. قال إلا أن تأذنوا لهم فيدخلوا إليكم بأمان، فيدخلوا إليكم بأمان. وهذا يشمل كما قلنا هذه الصورة الحادثة من دخول أفراد وأفراد وجماعات من الكفار المحاربين إلى بلادنا تحت مسمى سياحة، وما هم في الحقيقة إلا محاربون لفظا ومعنى. وقوله تعالى كذلك وقعود لهم كل مرصد، هذه ظاهرة كما قلنا فيما نحن في مشروعية الخاص، وقعود لهم كل مرصد في البر وفي البحر وفي الجو. قال المرصد الموضع الذي يرقص فيه العدو، تكون له على حين غفلة فتأخذه فجاءة. قال المرصد، المرصد الموضع الذي يرقص فيه العدو، فيقال رصدت فلانا أرصده أي رقبته، رصدت فلانا أرصده أي رقبته، فأنت ترقبه حتى تأخذه، وبعد أن تأخذه أنت مخير بين القتل وبين الفداء وبين المن. قال يقعدوا لهم في مواضع الغرة حيث يرصدون، في مواضع الغرة حيث يرصدون، في باخرة، في سفينة، في طائرة، في سيارة، أي شيء من هذه المواضع، كلها داخلة في عموم قوله تعالى وقعدوا لهم كل مرصد. قال ابن كثير كذلك في تفسير هذه الآية مجلد الثاني صفحة 371، قال قوله تعالى وخذوهم أي واحشروهم، ثم قال إن شئتم قتلى وإن شئتم أسرى، إن شئتم قتلى وإن شئتم أي شيء أسرى، كما قلنا الإمام مخير في التعامل مع الأسرى. وقوله تعالى واحفروهم وقعدوا لهم كل مصر، قال اي لا تكتفوا، انظر هذه الايه، اي لا تكتفوا بمجرد لسانكم لهم، ليس فقط تكتفي من غير ان تقابله في الطريق فتقتله او تاخره، لا تبحث انت عنه بل تستقرئ وتستقرئ الوسع في البحث والوصول اليه. قال اي لا تكتفوا بمجرد لسانكم لهم بل اقصدوهم بالحصار، من اي شيء بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم، ومنها كما قلنا مسالك البر ومسالك البحر ومسالك الجو، في طرقهم ومسالكهم، بل أنت عندما تأتي من مكان هو لا يأمن، هو لا يظن أنك تأتي به، هذا أبلغ في القعود لهم وأبلغ في أخذهم على أي شيء، على غرة وعلى غتنة. قال والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع، انظر هذا التعبير، تضيقهم على أي شيء، حتى يشعر أن الدنيا قد ضاقت عليهم مرحبا، هذا بالسير المطلوب. يخاف أن يأتيهم المسلمون من أي مكان ولو من تحت أقدامه. فمن هذا لا يتحقق إلا بعد بذل مزيد من الجهد. قال حتى تضيق عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام، وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام. قال الشيخ السعدي كذلك تفسيره صفحة 289 نفس الآية، قال قوله تعالى وخذوهم أي أسرى، واحصروهم أي ضيقوا عليهم، ضيقوا أي شيء عليهم، فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد الله وأرضه التي جعلها الله معبدا لعباده. فهذه الأرض على تحقيق، بل الكون كله أصلا ما خلق إلا من أجل أي شيء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالكفار هم نشاز ظاهر عن هذا الكون، نشاز عن هذه التي خلقها الله من أجل، عن هذا الغالب خلق الله الكون من أجله. فهذا الكون هو من كل من، من كل أهل الإيمان، من كل من سطع أورثه من عباده المخلصين، عباده من حتى يحققوا فيه عبوديته. أما الكفار فهم خرجوا عن هذا الإطار، وخرجوا عن هذه الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، فهم على الحق ليس لهم أدنى حق في هذا الأرض، وليس لهم أدنى حق في هذا الكون تماما، بل كل ما يقومون به إنما هو نهب وسلب لحق المؤمنين. نعم. ومن ثم رد على أصحابها بالجهاد، أموالهم ودماؤهم حتى وأعراضهم. قال فهؤلاء، الكلام الشيخ صالح، فهؤلاء أي الكفار ليسوا أهلا لسكناها، ليسوا أهلا لسكن أي شيء، لأن هذا الأرض كما قلنا ليست لهم، بل هم أصحاب المغتصبون لها، وإن كانت بلادهم نسبة، لكن الإسلام لا يعترف إلا بأي شيء بالدين، وإن كانت بلادهم نسبة، وإن كانت أموالهم كذلك ملكية، وإن كانوا نسأهم، لكن كل هذا باطل، كل هذه ليس لها أدنى اعتبار في نظر الشرع. قال فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناه ولا يستحقون منها شبرا، لأن الأرض أرض الله وهم أعداء، فكيف يتملكونها؟ هم يحاربون الله صباحا مساء، فكيف يدعون ملكيتها؟ وإن كانت مثال لهم. نعم. أما النسبة الحقيقية التي تثبت بها الملكية يعني أي شيء، الدين والإسلام. نعم. ومن يتبع الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال وهم أعداء المنابذون له ولرسله، المحاربون الذين يريدون أن تخلو الأرض من دينه، ويعبى الله إلا أن يتم نوره فلوسرها الكافرون. ثم قال وقوله تعالى وقعدوا لهم كل مرصد، انظروا هذا التعبير، قال أي كل ثنية وموضع، كل منحنى، كل مضيق، كل ممر، كل بقاء، كل شارع تربص لهم به. قال أي كل ثنية وموضع يمرون عليه. قال ورابطوا في جهادهم وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك. قال ولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم. فنقول أن هذه الآية ظاهرة في تقرير مشروعية الخط، والله تعالى أعلى وأعلى، فالأخذ هو الخط. كما أن القيود لهم كل مرفوض هو كذلك الخفض، كذلك أن الاختصار والتضييق هو كذلك الخفض. فالاختصار ظاهر في أنه أخذ أي استئثار وأخذ لأعداء الله وإحصار وتضييق عليهم، كما أنه كذلك قعود لهم بكل إيش مرفض، قعود لهم بكل مرفض سواء كان في البر أو الجوي أو البحر. نعم، هذا من كتاب الله في تقرير مشروعية الخفض. أما من السنة فلدينا عدة نصوص مروية صحيحة صريحة في تقرير مشروعية الخفض في العدو أفرادا وجماعات، منها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه المجلد الثالث صفحة 1434 حول قصة الحديبية، ذكر قصة الحديبية وفي ثنايا الحديبية حدثت بعض الأحداث، منها هذه الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه قال بعد أن شق أوائل القصة محل الشاهد أنه قال لما اصطلحنا نحن وأهل مكة، لما اصطلحنا نحن وأهل مكة بعد وقاء شيء العهد والاتفاقية، قال واختلف بعضنا ببعض، اختلف الكفار بالمسلمين، قال أتيت شجرة فكسحت شوكها، نظف ايش ما في تحتها ما في اصلها من شوك، قال قد بجعت في اصلها، قال فاتاني اربعة من المشركين من اهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، قال فاضغطهم فتحولت الى شجرة اخرى وعلقوا سلاحهم وضجعوا وضع سلاحهم وايش وناموا، قال فبينما هم كذلك اذ نادى منادي من اسفل الوادي صح صاح للمسلمين يا للمهاجرين قتل ابن زنين حد بجالات المسلمين، قال فاخترت سيفي حملة سيفا ثم شددت على أولئك الأربع هجم عليهم وهم رقود فأخذت سلاحهم فجعلتهم ضغطا في يدي، جعلوني حزمة واحدة في إيش في يدي الأسلحة الأربعة، ثم تقال تعالى خذ بجالات ضغطا فضرب به ولا تحمل فضبطه أي شيء الحزمة ثم مجموعة. نعم، قال ثم قلت والذي فيه يخاطبهم بعد رفع عليهم السلاح وسار ليأخذهم أسرى، والذي فيه كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم عليه لا يرفع احدكم راسه الا بردت الا بردت الذي فيه عيناه، بردت ايش راسه ليس راسه سيرها، قال ثم جئت بهم ثم جئت بهم سوى ايش خطفهم ولم يخطفهم خطفهم ثم جئت بهم اسوقهم الى رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم، قال وهذا الحديث في دلاله من وجهين من فعل سلمه ومن فعل عمه عامر، قال وذا عمي عامر برجل من العبلات ومقوم من قريش يقال له مكرز يقوده إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على فرس مجحف في 70 من المشركين، سلمة الأكوع خطف كم؟ 4 وعمه خطف كم؟ 70 من المشركين، أفر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم هذا طبعا من شجعان الصحابة، يعني كما قيل في وصفه كان أسد أسد كان إيش؟ كان أسد رضي الله تعالى عنه، فنظر إليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال دعوهم فعق عنه النبي صلى الله عليه وسلم وله ذلك وهو الإمام، كما قلنا الإمام مخالف الأسرة بين المن وبين الفداء وبين القتل، وهنا كان مصلحة يتوخى النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمضاء الصلح كما تم صلح حديبية، فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناء يكن هم المعتدين يكن لهم بدء الفجور وثناء، فعق عنهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية في قوله تعالى في سورة الفتح هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بمكة من بعد أن أذكركم عليهم. نعم، فظاهر من فعل سلمة أنه رضي الله تعالى عنه أسر وخطف هؤلاء النفر أربع بالإضافة إلى فعل عمه عامر لأنه كذلك أسر وخطف كم 70 من المشركين، هناك قصة ظهرت الدلالة وأوضح مما مر معنا وهي قصة ثمامة ابن أسال ثمامة ابن أسال الحنفي المشهور ذا الفصل أخرجها البخاري ومسلم في الحديث أصله في الصحيحين. نعم، صحيح البخاري في كتاب المغازي من صحيح باب فقال باب وفد بني حنيفة ثم قال وحديث ثمامة بن أسد، وثمامة هذا رجل من بني حنيفة من قوم سليمة فيما بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخطفه وأسره وباستخدامه إلى دار الإسلام إلى المدينة، سنذكر القصة كاملة. ثم صحيح البخاري بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيلا قبل نجد، أرسل أي شيء مجموعة من أصحاب قبل نجد لماذا؟ حتى يقوم بأي شيء بأسر ثمامة بخصي أو بتعبير العصر بخصي ثمامة. نعم، قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيرا كل العلم فجاءت برجل من بني حنيفة، إيش فعلوا فيه؟ أثروا، يعني إيش أثروا؟ خطفوا. نعم، برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أسال فربطوه بسارية من خوار المسجد فخطفوه من قومه، كان سنقبل القصة بزيادة تفصيل ثم ماتوا به إلى أي شيء إلى المدينة فربطوه في سارية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ إيش عندك من خبر؟ إيش تريد أن تقول؟ نعم، وسأل ثمامة لماذا أمر النبي عليه السلام بخطفه وبأسره؟ فقال عندي خير يا محمد إن تقتلني فاقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فخذ ما شئت. قال فترك تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى المسلمين وما هم عليه. نعم. وبالفعل أثرت هذا ما عمله في نفسيته كما سنذكر. حتى كان الغد، ثم قال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال ما قلت لك، أي ما قلت لك بإيش بالأمس. ثم ردد عليه فقال إن تنعم تنعم على شاكر. نعم. فترك القتل وترك أي شيء الفداء لما رآه من حال المسلمين، وشعر بالسهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يمن عليه ويعتقه. إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان الغد، بعد الغد اليوم ليش الثالث. فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك. نعم. في اليومين الماضيين. فقال أطلقه ثمامة. فعفى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق صراحه. قال فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك. فقد أصبح